السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. جماعة، بالنسبة لل كارب سيرجري ده موضوع بسيط جدا. الكارب سيرجري كل أسئلته في الامتحان كارديولوجي وتشيست، والحته اللي فيها جراحه حته صغيره جدا، تشيست تروما حول الوقت. خلي بالك لما اقول حاجه تقريبا تقريبا، لما اقول تعمل كذا ما تعمل كذا الفتره الجايه، يبقى جاي نو ديسكشن عشان الاسبوع الجاي ده اللي اقوله يحصل عشان نخلص بسرعه ونخلص. بقالنا 10 دي ما خدناش حاجه. طيب بسرعه، برونكيتسز، برونكوجينيك كارسينوما، لاك ابسس، ده منهج الجسم بتاع البطن. هنت كده عن فيلم الارض ديزيزز، مايكرو ستينوزز، مايكرو انكومتنس، اورتو ستينوز، اورتو تاني. الاول ناخد تشيست رو. تشيست رو از ذا موست سيريس تروما ذا بط. ليه بنعتبر الساعه 2 ونص؟ بدات 2 ونص، بقى من الساعه 2 بص الاستراب ما اتجمعتش. لو انا شفت واحد بيعدي الشارع جه ميكروباص خبطه، عمل له اكسترا ديورال هيموريدج، كنت هناخده النهارده برضه، وعمل له رابتشر سبرين، وعمل له تنشن ميكروسورس، سؤال مسكين which is the most serious of this. If you are the only surgeon, yet you will treat the patient. Priority is to treat tension in the thorax first, or to remove the spleen first, or to evacuate extra dural hemorrhage first. أنا هقول الإجابة. Chest trauma killing the cancer. Abdominal trauma killing. Which is more serious, rupture spleen or extra dural? Rupture spleen? Rupture spleen kill faster than extra dural hemorrhage. Rupture spleen will kill faster than extra dural hemorrhage that lead to increased intracranial tension and the colonization of the medulla and the respiratory and the cardiac arrest. الإجابة شاطرين. Abdomen killing minutes. سكال كلين اورز. على اكس انت فاكر الاكس دورا ده مش بيموت في ثانيه كده؟ على ما يزيد انتركال تنشن، تبتدي المظله تتزني، بعد كده الضغط على الاسبيراتوري سنتر وعلى الكارديك سنتر في ساعتين ثلاثه ما تقلقش. لكن رابشا سبين ده لو مش تايم ب 60 كارد في دقيقتين ثلاثه هيموت. التنشن ده مصورك على ما تقول سي ايه كل مات. وجع تقول سي ايه، يعني لو الدكتور اكس ديمتس لسه هيفكر يشخص، ده عايز واد واد دكتور ابن جنيه يشخصه بالنظره، وفي نفس الوقت ما ينفعش تشيست تروما ما ينفعش تروح للدكتور اللي هو بياخد عندي درس، ما ينفعش. قصدي العبد فاهمين قصدي ازاي؟ العبد انكم ناس جينيوس بالصادق. جينيوس بالصادق. ان الدكتور عايز دكتور اكتف هايبر سيروزيس، محتاج دكتور سيروتوكسيك اللي هو ايه؟ يشخص ويعالج في نفس اللحظه، مش بقى اللي هو ولي عقيل عم يهز ريته يكون عيان فايرس. ده دكتور وده ده تنشن نيمو سوركس، يعني هو بيقول العلاج الدياجنوزيس كان عالي، مش ده ايه؟ وتلاقي واقف ياخد بيرسونال هيستوري. اسمك ايه؟ متجوز؟ عن قصه حب ولا جواز تخليدي؟ ايه رايك؟ جواز الصالونات احلى ولا ان تعيش قصه حب طاحنه قبلها ويبقى فيها ريحه شياط عواطف وقصص؟ تنتهي غالبا بالفلان. صالونات احسن. عندك صالون اصلا يعني؟ هو باشا اللي عنده كنبه يا باشا يتجوز ازاي؟ بس جواز كنب مش كده؟ جواز كنب، جواز جواز مصادر، حسب عندك. خلاص؟ يبقى احنا اهلا صباح الفل. هتستعد ازاي؟ مش ممكن تستعد، انت عارف. انت كده مستعد. لا ومروق دلوقتي بيقرفني انا بقى. ما انت قاعد مروق وليه؟ استعد ازاي الام اللي جاب ام الامتحان ده؟ بص هقول لك تعمل يوم 28. بتقعد بطل شغال يوم 27، حلو؟ لحد 29 صح؟ في متصل من الوقت. اللي هتعمله كله اعمل لك جدول يوم 28 تعمله. ماشي؟ عايز اقول يلا لا يا عايز اقول ان ثلاثه من الحديث الجميل ده تشيست تروما كيلين سكندز، ابدومينال تروما كيلين مينتس، سكال تروما كيلين اورز. So we consider that the most serious trauma in the body is the cardiothoracic trauma, chest trauma. ليه بنعتبر chest مخيف؟ ان chest يا فندم في حاجتين كبار، respiratory وcardiovascular، lung والبرونكايت والهارت والبيت بس. ايه اكبر ثلاثه في جسمك يا ابني؟ كارديوفاسكولار ريسبيراتوري سيكنس. ليه بنعتبر ان تشيست تروما از ا سيريس ديزيز؟ لانها بتموت عن طريق حاجه اسمها اللعب مع الكبار. ايه اكبر ثلاثه في جسمنا؟ ريسبيراتوري كارديوفاسكولار سيكنس. تشيست تروما بتضرب ريسبيراتوري كارديوفاسكولار. البريد ده عايز بعدها تبدا يموت. ان هو الاكسجينيشن ده وظيفه اللارج، ضخ الدم ده وظيفه اللارج، لو الاثنين دول بطلوا بعدها بثلاث دقايق يحصل بيرنت سيريبرال ديث. عشان كده بنقول ان تشيسترو ما ساعات ما ماينور، يعني بعد ما في سيندروم فراكشر الباقي ولا حاجه ماينور. يعني ساعات اما تشيسترو از ات سيريس؟ تقول له لا ساعات سيريس، ساعات مش سيريس. ساعات مش سيريس خبطه بسيطه كده فراكشر البتاع. ولكن لو سيريس بتخوف. بتخوف ليه؟ نحموت عن طريق حاجه اسمها اللعب مع الكبار. الكبار اللي هم ريسبيراتور كاردوفاسكولار سيكنس. خباك من الافيه اللي انا بقوله ده؟ ما بقول لك كل التنشن ديموثوراكس هيموت عن طريق ايه؟ لعب مع الكبار. اوبن ديموثوراكس هيموت ايه؟ لعب مع الكبار. ستوبن فليتشس بيموت من ايه؟ لعب مع الكبار. بيستنى الانفيسيما هيموت ازاي؟ عن طريق اللعب مع الكبار. اذا دي الفيه اللي بحب اقولها لك. اذا اي عيال جاله سيريس جست روما هيموت عن طريق، يعني لازم اوصل ميكانيزم في ديس بس بلاد كان غصب سيريس. لما لعب مع الكبار تعالى نشوف القصه هتمشي مع بعض ازاي. طبعا ده مش امتحان سكيو بس، عشان امتحان سكيو امتحان اخر سنه امتحان كله. تعالى نقول ايه حكايه جست روما. بيجي ساعات ريتل، ما بيجي ريتل مره يجيب تشيست روما على بعض. انا فاكر وانا طالب جات لي وانا قدمها وانا بكالوريوس قدمها وما كتبت في كتابها. اه والله كانت في 7-8 صفحة. تشيستروما دي مجال فرطاير الكتابه، العيال يحبوا الحته دي قوي. تشيستروما بقى هندسكس مانجمنت اوف ا ميجور تشيست انجري. جاب السؤال كان فاكر نصبه كده. عملتها العيال الاول بقى هقول لكم دلوقتي جبته هديك دلوقتي المودرن انسر بتاعتك. لما تلاقي سؤال الامتحان تفرح عينك تبرق كده. ايه؟ سؤال حلم في شويه علم حلمين قوي الواحد يكتبهم وياخد بيهم فول مارك. فاهمين قالوا ازاي؟ هنقول دلوقتي اجابه سؤال زي ولو اختار قطعه منه لا تخرج عن ثلاثه. نيموثوركس هيموثوركس فراكشر ريبس. يعني ساعات يجيب كله واحد خبط في صدره ديسكاس. واحد عربيه خبطته في صدره خبطه جامده كلنا ايه الحكايه؟ فاهمين قالوا ازاي؟ او لو اختار قطعه بيختار حاجه من ثلاثه، نيموثوركس هيموثوركس او فراكشر ريبس. دول الثلاث قطع اللي بنحبهم جدا في سيبريت. تعالوا بقى افهمكم تشيست روما دي بما يرضي الله ورسوله. بصوا يا جماعه عايز ادلعكم فيها. الورق مكتوب طبعا عشان خاطر. على فكره الشغل بتاع الاسبوع ده فيري انترستنج. شوف الشغل هيعجبك قوي. ده كده الدايفرام. ده التو كلافيكلز. ودي الربس. يا جماعه سيبوا الورق بقى. كتاب بقول لكم مكتوب معاك جميل جدا وكتاب جامد جدا. انا عايزك بس ايه؟ ها؟ تطلع من الحصه فاهم. عشان الاسبوع ده هديكم شويه شغل. ايه؟ لقاء السحاب. هقول لكم عليهم بعد شويه هنعمل ايه خطتنا الاسبوع ده. بس مستني عشان خاطر بس ربنا يفك البلاوه عني الطلبه بتوعي ابتدوا يجوا. في بعضهم كلمني امبارح يقول انا في شرم الشيخ. في ناس كده كلموني يقول لك انا في شرم الشيخ، يعني ارجع لاول اسبوع. يلا خير. خير. ما يعني مش عايز، بص كنت اقول له كلمه تركز اقولها. يعني خليك كيرفول معانا الشهرين الجايين دول، وهتعيش في مصيف فوريفر. بعد ما تخرج انت في مصيف دائم. تلاقي يعني مفيش شغل للدكاتره، يعني بلاش اقول لك اديني حلاوه دمك. يعني اذا انت كيرلس من دلوقتي، دكاتره عجيب جدا في مصر، في دكاتره شاطرين. قلت لك في مصر في طبقيه في الطب ازاي؟ احسن فيه. ما هو بص يا ربنا يبارك ارزاق، في دكاتره زهقانه من الشغل، زهقانه من الشغل، يعني هو ايه؟ عيالك محبوسه 5 شهور قدام. فواحد تاني شظف العيش. يعني الطب والله ما فيش وسط، يعني يا يدي رقم نتيجه في الشغل. تبقى بص مش طايق الفلوس، والله ما بهزر. يعني ليه بص كميه شغل جايه لك وانت بالارهاق مش قادر تكون. تخيل يعني ربنا ضامن لك رزقك فور ذا نيكست 5 مانثس. فاهمين؟ ورغم انك دكتور غالي، غالي كمان، وبتاخد كشف غالي وعملياتك سوزت. فاهمين؟ وشغلك محجوز. لا بس تكون شغال. كل الناس اللي شغالين بالطريقه اعرفهم انا دكاتره، دكاتره ديفوتد. ادى الطب صح، والله العظيم ديفوتد، ما بتضحكش، مفيش ولا واحد فيهم كيرلس كده وجات بجد نيفر. انا بقى اذا انت بتتدلع وشارب وبتاع ما تخافش، هتتدلع فور ايفر. ودي مصلحة الدكاترة الشاطرين، مصلحتهم الناس تبقى خايفة. عشان كده أنا ليه الدم زعلني ليه؟ والله أنا بدري تفتكريني إذا كنت عايش أو ميت؟ الراجل ده كان بيحبنا فعلا، الراجل ده كان أخ، لما حرقوا علينا زي ولاده. لازم تبقى شغلة قدسية. لازم أنا دلوقتي خلصت امتحان بتعمل إيه؟ عندي امتحان جراح، اشتغل. أروح شرم، أروح الغردقة، أعمل عايزه، فضفض. بقى انا الفترة اللي فاتت وديت ولادي وسفرتهم، جم جولي يقولوا خميس وجمعة دول ايه نطلع نروح حتة؟ قلت لهم لا عندي شغل، خلاص هم اتعودوا على كده. ما انا كنت ممكن بكرة ادي اجازة، وديكم السبت، بس هشتغل بكرة. كان ولادي قالوا ما تيجي طب الخميس النهاردة نطلع كده وبكرة اجازة وتيجي السبت يا بابا وبلاش تشتغل الجمعة. وانا بدي القرار، يعني كلكم بكرة ما فيش شغل، صح؟ وهتفرحوا معايا. لكن لا هم اتعودوا على كده، قلت لهم لا انا عندي شغل خميس وجمعة دول، زاد سبت. ما بيناقشونيش، هم عرفوا ان ابوهم ما بيكون عنده شغل ما بيعرفش يروح الحته دي. تقول لي خميس وجمعة دول؟ نو. قال خلاص يا بابا اوكي ربنا يسهل عليك. ما بيناقشوش. دي مهمه جدا. انت عندك شغلك فين؟ عارف لو انا فاضي هوديهم خميس وجمعة، اوديهم السهل، اوديهم كل حته، بس انا ما يكون عندي شغل، خلاص الشغل كامز فيرست. بقى متفسح ليه طول عمرك؟ فهمتوا قصدي ازاي؟ مهم جدا ان ربنا يطلع على دي جواك عشان تيجي يكرمك. شايف انت فاهمين يا جماعه؟ انا بكلمكم والله العظيم زي اخواتي او ولادي الصغيرين. كيرلس بقى وبتاع، خلاص ربنا شايف بقى ايه؟ مين كيرفول ومين كيرلس؟ فبيبعت الرزق اللي يستحقه. دي اللي بيسموها حظ، ما اسمهاش حظ، اسمها توفيق يا ابني. مش اسمها حظ خليني. الحظ دي كلمه اختراع ولا لا؟ قالت رينجا، اسمها توفيق. ربنا وانا جاي والله العظيم انا دلوقتي الكلمتين دول من القلب. بيبعت التوفيق لمن يستحقه. كيم. دعك ربنا يبعت لك الرزق. يفتح لك. بص ربنا اذا ربنا اراد يرزقك مين يقدر يوقفك؟ فانت بس اديك فهمت قصدي حازم ايه؟ يعني اذا ربنا بقول لك ايه الراجل في صلاه الجمعه يقول لك ايه؟ اللهم انظر لنا نظره اشفاق لا نشقى بعدها ابدا. شوف الدعاء جميل. اللهم انظر الراجل بيقولها كده مش كده يا عم الشيخ الدعاء ده انا غلطان. عارف الدعاء ده؟ اللهم انظر لنا ايه؟ نظره اشفاق مش عارف الدعاء ده يا عم الشيخ. الشيخ نسي. لا نشقى بعدها. يعني اذا انا مثلا بشتغل واشتغل جامد فربنا بصيت نظره اشفاق، شوف بقى اشفاق ربنا عباد هيبقى رزق وتوفيق وصحه وحاجه. فاهمين حاجه؟ لكن ربنا شافك رحت شرم ودفنت نفسك في الرمل وقاعد تتفرج على الرحم اللي جاي وسايب التقوى. هي حتى مش صدفه اسمها التقوى. التقوى جايه من اتقاء الله. سايب التقوى ورايح شرم دافن نفسك في الرمل وعامل فيشه فراكشه كده عمال تبص منه على اللي رايح واللي جاي. خليك بقى بص ربنا طلع على الاثنين، اللي جه في الحر هنا واللي راح شهر وراح مات. يلا بقى نشوف موضوع مارينا، نشوف موضوع ال كارلوس راسل. زي ما قلت سعادتك يا اخي العزيز، زي ما قلت سعادتك، الجسم بتاعنا بيتكون من ايه؟ يلا بصوا لي بقى جماعه العلمك والجميع مع الوقت شرح اللي هشرحها. مش كده تشيست روما دي لو انا شبيتها بتاخد نص ساعه، ليه؟ هي حلقه الوصل معلوماتها كلها كلام قايله اسامه في التشيست. يعني منهج التشيست اللي بنتكلم فيه بتاع كارلوس راسل هي معلومات اللي قالها الدكتور اسامه في تشيست وكارديولوجي. بمعنى سمعت انه سامع ليه نيمو سوركس؟ طبعا. رجع له كان نيمو سوركس اوبن وتنشن وسيمبل. اما اقول لك دلوقتي هيمو سوركس بيكشر فلويد ان زبدورا زبدورا الفيوجن، هتلاقي الشرح اللي بشرحه تقول لي الكلام انا قايل. بقول لك ايه؟ ستودي دالنس ديكريز تي في اف ديكريز بريس ساوس. هو انا اللي جاي اعلمك تي في اف وبريس ساوس ومش عارف وستودي دالنس وفلويد ليفل رايزنج من الاكزيلا ومش عارف وبنتريشن للكوستوفرينيك انجل؟ اعترف ده موضوع. عشان بقول لك موضوع لذيذ خدته كلام في البطن. تعالى شوف كده هيعمل معانا. بصوا بقى يلا يا رجاله كله قصير. التشيست بتاعنا بيتكون من ايه يا رجاله؟ بصوا لي كده يلا كلافك ريبس ديفرام تو لامس البرونكاي. بص بقى اوه ترونش حاجه مرعبه. شوف بقى تروما الحاجات دي هنا طبعا في كده مين؟ هارت جريت فيست مش كده غلطان؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي هارت وجريت مناظر الخوف تروما مش لا ها مين ده؟ حاجه داخله في الاستومك تيوب بتخش في الاستومك في الاخر ما فيش اختيارات في هنا الثراسي الضغط الميشن الليمفاتيك فيسل ان ذا بادي. تقول لي يا باشا هو تشيست ابن الكلب ده كل ما فيه ميجور؟ اه طبعا. الهارت الميجور فيسلز اللانكس الميجور اير واي مش عارف الاسوفيس الثراسي الضغط. تقول لي مفيش حاجه فيه سيمبل؟ للاسف مفيش حاجه فيه سيمبل. عشان كده بنعتبر تشيستروما هي نص سيريس تروما. قول لي في ايه دول؟ في دول ما يموتش. تشيستروما قد تكون اوبن اور كلوزد. اوبن بوليت او ستاب مود كلوزد يعني حاجه مقفوله. الاوبن قد تكون بنتريتنج اور نوت. خلي بالك دي بتفرق في الجنايات. هو انا كياسر طبيب شرعي ولا لا؟ انا اعتبر طيب شرع لا يعني اسمي و و و و و و و وشهادتي يعتد بيها في قدام النيابه كطب شرعي ولا لا؟ مش العاف مش انا ياسر عبد الرحيم انا اللي معايا دكتوراه زي طبعا يا بابا انت فاهمين الطب الشرعي ايه؟ يعني انا طبيب شرعي طبعا انا ومن زيي مش انا بس ازاي؟ واحد اتخبط بسكينه مات من اللي شرحه انت حصلت طب الشرعي اتخبط بسكينه وجالي جالب ريتورايتس خط على رد السجمون كله فتحته غسلت العين عملت له كولوس وقفلته البوست اوبراتيف ريبورت بتاعي هو ده بتاع الطب الشرعي هجيب بتاع الطب الشرعي معاه مين اللي عمل العمليه؟ انتوا فاهمين؟ يبقى انت ترجع تعمل كل واحد بعد حادثه مات. يعني انا ياما رحت النيابه كتير جدا ياما رحت النيابه حوالي بيصدقك وكيل النيابه دكتور انت اللي عملت عمليه العيان لقيت ايه وعملت لي ايه وساعات يبعت له ورقه وساعات يبقى عايز يناقشك فاهمين؟ لان دلوقتي انت بتقول شعر حظه ازاي؟ هي البوست اوبر فيلم اذا بعد ضرب السكينه ضرب مطوه مش عارف حد وقع عليه حاجه حد اتضرب وبتاع اذا العيان مات ما بيشرح الطب الشرعي بيكتبوا عليه ريبورت. طب اذا العيان لحق مات وعاش مين بيكتب ويقول ايه؟ ويقول ورد الاله التقرير الطبي وبيسموه الطب الشرعي برضه ساعتها الطب الشرعي هو مين؟ هو السيرجن هو ده الطب الشرعي. هنا رايح هو الفيصل يعني فاهمين قصدي؟ يعني ما بقول لك ايه؟ بنتريتنج ونبنتريتنج يعني ايه؟ بص اذا انا غسيت بواحد في بطنه بسكينه السكينه مش سبكوتينيوس بس دي جنحه لو السكينه خرمت البريتون دي جنايه شروع في قتل حتى حتى لو مش قاصد وما لناش دعوه. يا ريت انا ماشي في الشارع قابلت واحد رحت دافع عليه. رحت دافع عليه انت الكلب يا جسم وشتمه يا والناس شهدوا عليا ان انا راجل قليت ادب عليه وتفيت عليه وقلت له يا ابن الكلب قدام الناس. ساعتها هو راح اشتكاني في القسم والناس شهدت فعلا الناس شتمه وتف عليه وشتم الناس وقلت له واجه حق. ساعتها هتحول للنيابه تقول كلها مش كده سب وقصر لعلمك زي لما شتمته قلت له يا ابن الكلب ورحت كلها سب وقصر زي ما اضرب واحد بسكينه وتخرج شبرته حتى لو كان قصر هو القانون بيطلع القصر يعني مثلا لو كتب بص انا بص بقى بقول لك دفيت عليه ده بالسكينه وغزيته بس الواد جري مني والسكينه راحت صف الاسكيكه راح فحص الجرح قال نون بنتريكي قلها وحتى لو كان قصد اموت مش ده الموضوع. طب لو انا يعني مش قصد اموت بهته بس وكده خلوش على الارض ورحت غزله راح السكينه خرمه البريتون وراح جه الدكتور كتب ان كان في بريتونيال انجري خلاص دي محكمه جنايه شروع الاكل 3 سنين عاد شرف قتل يعني ايه؟ يعني من 3 ل 10 سنين سجن حسب تقدير الارض، هتسجن هتسجن. شرف قتل ما فيهاش كلام. شفت ازاي بقى؟ كلمه بريتريتي ونار بريتريتي، انا مره اتعرض عليا رشوه 20,000 جنيه في قصه زي كان واحد صاحب فرن. وكنت انا نازل تبرغاش كمان. واحد صاحب راجل صاحب فرن، فالواد عنده ابنه وابنه بيضرب عامل ومش قصده يموته، بس هو قانون مش ده الارض، ده شرف قتل. عمل ايه؟ عصايه طويله فيها مسمار كبير. عصايه طويله فيها مسمار ده، ايه بتتكلم ايه؟ راح ضربه بضربه بالمسمار. فالمسمار خرم. فالواد جالنا تندر نس وريجيديتي وابدومن فتح اكسبلوريشن، ده اكسبلوريشن ثاني. لقيت ايه؟ لقيت المسمار خرم البريتو. بس بما يرد الله ما كانش خرم حاجه ثاني، يعني معوض التستن ولا كولر، بس المسمار معدي جوه البريتو. دخل جوه، بوز مسمار دخل جوه. كتبت انا بعدها ايه؟ جرح بطني نام. ننجز بيها شرف قتل. يعني ابنه ده هيتقدم هيخش القفص شرف قتل عامل ده. وقال الراجل بيرميها فاهمين؟ وواضح الراجل ساعه وفاهم القانون. قال لي احنا وزودنا كلمه خير في ابنائنا. لا والله ما تساويش. بدا يسوي. قال لي هديك تتحط في 3000 جنيه. اه والله. كان ساعتها كان ده 20 سنه. قال لي هديك 3000 جنيه كل حرف واحنا مديني قلم كروس ذهب. قال لي والقلم اللي هيكتب غير ايديا. ايه ده؟ قلت له 3000 عادي عذرت معاك. فاهمين قصدي؟ قلت له بغض النظر وصل 20,000 فاهمين؟ هو ما رضيتش والله العظيم مع ان كان في جيب 20 جنيه ساعتها. كان هيبقى البنك ساعتها بقى في جيب 20 جنيه بس ربنا اغناه بالحلال. فاهمين قصدي؟ عرض عليا كلمه غير. قال لي غير يا باشا وتبقى جوان حرام. مفيش حاجه اتعورت والواد ابننا محرضين. في حركات بقى وحد الواد قرشينه وهجيب الواد يقول لك انا مسامح. قلت له ماشي يا حضرتك انا حتى الواد سامح. انا حضرتك هي الفكره ايه؟ انا عملت عمليه كذا بكتب اللي ده كذا روح بقى النيابه تتنزل يعني انا مش بعمل حاجه. قالت انا لقيت كارت بطني نفس ذات طبعا دي كارت فتح البريدو حتى خلي بالك لو ساعتها انت غيرت ضميرك الشهيد عليك والله فقط انك خلاص فتحت وقفلت محدش شاف غيرك. فاهمين؟ ما يخرج كده ليه نص سم. فاهمين قصدي؟ اذا كلمه بنتريتنج ونون بنتريتنج بتفرق معانا جدا في البوست اوبر تجربه. ضربت واحد بسكينه خرمت البلورا جاله نيمو سوركس ده شرف قتل. لو التعبيره خبطت في رجله حظه كويس ما عدتش في البلورا بنكتب جرح صدري غير نافذ. ساعتها دي جنحه برضه القاضي ايه؟ عشان كده يقول لك ايه؟ ساعات الناس يعترضوا القاضي مش لاعب النوايا بتاع ربنا. يقول لك وضربوا بالسكينه والقاضي ابن الكلب راح مديله غرامه وطلعه بضمان كفاله مش عارف ايه. هو القاضي برضه معذور الراجل كاتب له جرح صدر غير نافذ. فاهمين؟ هم كانوا عايزين يروح سجن 10 سنين. طب ازاي؟ لكن هيموته خلاص ما فيهوش عواطف. جرح صدر غير نافذ قدامه هي جنح غرامه كفاله. طب هيعمل ايه يعني؟ فهمت قصده؟ يبقى موجود مش موضوع. فهمت قصدي ازاي؟ ماشي حضرتك بص بقى يبقى دي الاوبن انجري قد تكون بنتريتنج اور نوت. يعني بقى بص بقى الحته الجميله انا عايز اعلمكم السؤال عشان امس كيو توز الامس كيو وعشان الريجن. لو جاني بقى سؤال ديسكاس تشيست تروما هنكتبها ازاي؟ بص بص التروما قد تاخد السكين والسبكوتين. اسمع بقى طريقه كتابه السؤال مش سيبه الورق عشان تعرف. على فكره في خلال اقل من شهر هراجع المنهج كله. يعني اسمع لي منكم ازاي تسترس. بعد ما نخلص امتحان في شهر 9 بقى هنجيب المنهج كله كنسي من اول تاني. هنعيد كود حتى نقول له حاجه في الاخر من اول التستس كله كله كله هتعدي ده. فاسمعني كده وزود ستريس، واحد لسه عملها كله من اول لاخر تاني في شهر 9 ان شاء الله اذا عشت. ماشي حضرتك؟ بص بقى يا رجاله، بص بص بص بص، قد يكون انجل في سكين وسبكوتينيس، او قد يكون انجل في تشيست وول، او البلورا، او اللم، او الميدياستاينر. خد بالك انا كاني جايب سكينه، بص بص، وهعوز واحد في صدره وهعبر. تقول لي اول اقول لك قول لي السكينه، انا عايزك تطلع من الحصه باتموسفير، بحب انا افتح تشيست روم قوي. فاهمين ان بصراحه هي جميله، زي اما تسمع واحد كيف مكيف تقول لي النهارده بس رايح حته حلوه. يعني انا يعني فهمت حته مش امتحان بس، يعني انا محتاج كنت اعرف واحد مخبوط في حادثه في صدره وجاي في استقبال ايه، والقصه واعمل ايه، وفي ايه، والانجريز ايه، واحتمالات ايه. حلوه الحته دي، تخيل واحد يحس ان هو كدكتور مضيف اليك معلومات حلوه النهارده، لان يعني مش كله داخل امتحان، ساعات تطلع تحس ايه، انا النهارده عرفت حته كان نفسي اعرفها. فاهمين؟ ايه بقى؟ انا اجي اخش الواد ده بسكينه يعني بالاشاره عليه السكينه هتعدي ايه؟ طلع انا اخش سكينه وسبكوتينيس، وبعدين؟ بعد كده تقوم داخل في تشيست وول، ولا تقوم بعدين؟ تقوم داخل على البلورا، وبعدين؟ تقوم داخل في اللنج، وبعدين؟ تقوم داخل في الميدياستاينر. يعني الواد ده بيبقى سكينه غلط بيرشحها جوه الارض بتاعه، هروح عامل ايه؟ يبقى السكينه خرجت ايه من بره لجوه؟ خرجت سكينه وسبكوتينيس والبلورا، وبعدين دخلت على سكينه وسبكوتينيس في تشيست وول، وبعدين البلورا، وبعدين اللنج، وبعدين دخلت على الميدياستاينر. بس هيبقى ناقشهم بس وبخلص يا عم الشابتر ده، ده شابتر كامل بيتكلم على الحته دي. يبقى احنا خلصنا ايه؟ سكين وسكوتينيس انجرز، تشيست وول انجرز، بلورال انجرز، لانك انجرز، ميجا ستايدل انجرز. فاهمين قصدي؟ بس يا عم خلصنا دول، يبقى وصيتي ليك يا اختي العزيزه ان هي عاده تمشي بالترتيب الجميل ده. يلا واحده واحده، سكين اند سكوتينيس انجرز، بيحصل في السكين والسكوتينيس حاجتين. بص بص، يا اما تجمع دموي هيماتوما، يتجمع حوالي اسمها سيرجيكال انفيزيما. بصوا لي بس، بص بص عشان خاطر بعد كده اخش على التيست وول زي فراكشر ريبز، فراكشر كلافيكال، رابتشر دايفرام. بعد كده اخش على البلورا، هيمو سوركس ونيمو سوركس. بعد كده اخش على اللان، لانج انجلز، وبعدين ميديستايدال انجلز. يلا بقى واحده واحده كده مع بعض، يلا شوف حضرتك معانا الموضوع قد ايه. شوف دماغك كده معايا، الموضوع بسيط جدا، هو جمال ومش هقول لكم معلومات جديده. لم لم لم لم حلو قوي. يعني بقول لك ايه، سكين وسبكوتينيس تيشو ممكن يحصل ايه في سكين وسبكوتينيس؟ تقول له والله الواحد يجي له كدمة، يجي له هيماتوما زي هيماتوما في الجسم عادي جدا، او سيرجيكال انفيزيما. هي سيرجيكال انفيزيما، بص بص يلا مش عايز كلام بقى، دي عاديه ولا قاتله؟ سيرجيكال انفيزيما عاديه ولا قاتله؟ اي حاجه اسالها لكم ردك عايزه ايه؟ والله يا فندم ساعات انواع عاديه وساعات قاتله. بص بص، اي حاجه ولا فراكشر دي عاديه ولا قاتله؟ والله ما في انواع عاديه وفي قاتله. ونيمو سوركس ده يعتبر مرض عادي ولا قاتل؟ والله يا فندم ساعات بيعادي وساعات اي تشيست انجري ساعات بيعادي ساعات بيبقى قاتل. طب ولو قاتل هيموت ازاي؟ عن طريق اللعب مع الكبار بسبايرات وكارد ماسك وسيلنس. فاهمين؟ يعني مساله اي سؤال تجاوبه الاجابه ايه؟ عادي ولا قاتل؟ تقول لي ايه؟ فاهم؟ ساعات عادي وساعات قاتل. طب ولو قاتل هيموت ازاي؟ عن طريق مع الكبار. ايه الكبار؟ بسبايرات وكارد ماسك وسيلنس. هيمشي على السكيما. يا ما اجي اسالك، هو اصلا ايه تعريف سيرجيكال انفيزيما؟ يعني اب نورمال بريزنس اوف اير ان ان اريا ذات نورمالي نوت كونتيننج اير. غير الانفيزيما بتاعت الوسامه اللي هي ريسبيراتور انفيزيما اللي هي دايلاتيشن في البرونكيولز والانفيولاي. لا لا لا مش قصدي على دي، انا بتكلم حاجه اسمها غير ريسبيراتور انفيزيما، غير سيرجيكال انفيزيما. ريسبيراتور انفيزيما بتاعت سي او بي دي دايلاتيشن في الانفيولاي والتيرمال برونكيولز وبتاع از نوت ماي سبجكت. انا مش بشرح كلام بسبب، انا بشرح سيرجيكال انفيزيما. احلى مثال للسيرجيكال انفيزيما ده حازم خوف العين، احلى مثال شفتوه كلكم. اما نيجي في العيد نذبح، بيجي الواد الكزار عامل انسجن في رجل الخروف، يروح دخل منفخ ويروح نافخ هواء ما بين الكل وبين البادي بتاع الخروف، تو فاسيليتيت الديسكشن. شوف بيها كده وقت وبيقدر يخش ينفخ البلين، بيوضح البلين ما بين السكن وما بين الايه البادي، وبيقدر يعمل ديسكشن في البلين ان فيري نايس واي. فاهمين قصدك؟ كبار عندي جزار اه والله، فبيذبح فهو الديسكشن. طبعا هو يعرف يعمل ديسكشن زينا؟ طبعا دي احنا ملوك الديستانسيكا في اليومن وبتاع، فعمال يعمل عمود شعور الجلد وبتاع. تقول لي السكينه كده اخ، فاهمين قصدي؟ اقول لك ان السكينه رحت عامله كده، فاهمين؟ انا بس خليه يذبح لان انا اقدر اطبخ طبعا سهله جدا، وتعمل ديستريكتومي للذبيحه ويبقى كبد يعني غير هيك انها عمليه بتشيل الكبد وتشيل سهله جدا، بس تبقى تعب بقى وعايزه ماسلز وبتاع. فجيت انا عملت ديستريكشن، هو ما يعرفش ان انا جراح يعني، افتكر انا جزار زميلي. اه والله قال انا باشا يعني لما انت زميل جيب تتريق عليه ولا ايه؟ اه ماسكه السكينه دي بتاعت واحد في المهنه يا باشا. والله سبت فاهم كده ما كنتش دكتور يعني. قلت له ما احنا سمعنا في الدنيا بس عامل حلاق جزاره بس قلت اجيب سنيه يفتح فاهمين؟ عمال يعمل ديسكشن مش حلو كده والبلين مش عارف يمشي بيه فاهمين؟ طبعا مهارات الجراح الف ب هي الديسكشن ازاي تمشي البلين الصح تسلك مثلا زي الثيرويد مثلا ده لما نيجي مثلا نعمل ثيرويدكتومي ده دي فيها شويه شغل اللي تسلك ما بين البلاتيزما فاهمين؟ وما بين السيرفايكال فاشيا والبلين دقيق جدا فاهمين قصدي ازاي؟ فالبلين بقى بتاع الخروف وكمان الحضان نفخه قوي يعني يعني البلين مفخوخ قد كده وعمال مش عارف يسيبه فاهمين؟ فده احلى مثال شفناه في حياتنا للسيرجيكال انفيسيما لما واحد بينفخ هواء تحت الجلد لان لو جيت دوست على الخروف ساعتها كده نفسي لما تطلع خروف يبقى دوست هتلاقي كاركترستيك كريبيتاس فاهمين؟ لما تدوس تلاقي تقطع تحت ايدك واضحه جدا هو ده التيبيكال سنسيشن بتاع الكريبيتاس فاهمين قصدي ازاي؟ لدرجه ان انا غلطت تشوف سني كبر قد ايه وشوف كبير انزين اما اجي خروف يتبع عندي في البيت لازم ايه اعمل بالفيشن يعني ما ينفعش قدامي الكريبيتاس وما احسوش فاهمين قصدي ازاي؟ فضول كده لازم اربعه ادوس على الخروف والراجل استجن سايكوتك بدا تحس يا باشا لا مالكش دعوه فاهمين انفيزي بتبقى احساس جميل قوي بتاع ايه؟ الكاركترستيك كريبيتاس ده. طب اسال سؤال بقى يا فندم هي السيرجيكال انفيزيما دي اللي هو ايه؟ عصب دخول هواء في اريا داز نوت كونتين اير دي عاديه ولا قاتله؟ ساعات عاديه وساعات قاتله. ايه بقى النوع العادي؟ سبكوتينيوس انفيزيما لو اتجمع هواء في السبكوتينيوس ده عادي ما بيموتش. ده بيحصل ازاي بقى؟ بيحصل بيكون عنده كلوزد لانج انجري يعني اتخبط خبطه حصل لانج تير. اللانج تير ده بيضخ هواء في الميديستايلر هي ليس كومن مع الاوبن انجري. ليه؟ لو غزيت واحد بسكينه ايوه الخرم ده هيخرج الهواء على بره. هي يا جماعه هتكون كلوزد انجري واحد اتخبط في حادثه الجلد انت من بره فاهمين قصدي ازاي؟ واللانج اتحولت وراحت فاتحه على السب كوتينيوس تبدا تضخ لك هواء كده بيجي لك العام مفروض زاد خروف مش بره. طبعا لو ماينور اماونت بحته صغيره لكن لو بيج اماونت تاخد تشيست بول ساعات تنزل على الابدون تطلع على الهيد النك وتلاقي كده منفوخ زي الخروف فعلا ولو عملت انت كده بايديك تلاقي كاركترستيك كريبيتاس ولو صورت اكس راي تلاقي اير في السبكوتينيوس تيشو. العلاج بتاعها نصب وي ليفل هي لو سمول اماونت تبقى ابزوربت مع الوقت لو بيج اماونت بنعملها زي ريليس انسيشن كده بنعملها زي ريليس انسيشن بسيط كده عشان نعمل ديفليشن للاير دي عاديه ما فيهاش مشكله سبكوتينيوس انفيزيما وفي موت ما بنعملهاش خالص حتى بصراحه ساعات تبقى اكستنسيف ولا بنعملها ريليس انسيشن ولا بتاع هو الهواء بيبقى ابزوربت مع الوقت. هي القاتله بقى لو بيستعمل انفيزيما يا لبا سودا لو التير ده فتح هنا لو فتح في السبكوتينيوس بتلاقي مش قضيه لكن لو فتح ايه ميدياستاينال انفيزيما تمام برونكيال تير او لانج تير او اسوفيجيال تير اي اورجان في هواء وبدا يضخ هنا هواء اندر بريشر ميدياستاينال انفيزيما عزيزتي يعني ايه؟ يعني يخش هواء اندر بريشر في الميدياستاينال هيبقى عامل ايه الهواء ده بقى؟ اندر كارديا كامبونات يروح ضغط على الهارت والجريد بيسر دخلنا في شوك ومش عارف ايه ادي ضربنا السيركوليشن يروح ضغط على الجيش والاير ويك بيخنق العيال يعني لك سينوز شوك رابد ويك بارت هايبوتنسيف العين مزرق مش قادر ياخد نفسه والاير واي ما مقفول عليه لان انا فاكر كان بيجي لنا في صورت اكس راي تلاقي لي ذا ميديستاينر ما بتلحقش تصور اكس راي العين بتجي لي عارف ازاي؟ انا حتى دكتور بموت يا باشا انا يا كده كده بالظبط العين ازرق البلس مش محسوس ضغطه في الارض يعني ما فيش اللي عملت اكس راي هيموت منك وفي الاكس راي تمام الكاركترستيك سايد ايه؟ كريبيتاس ان ذا سوبرا سيلنا موتش بص دي ستايل موصل لبره خلي عيشته حتى بشرح بسرعه اه والله انا يعني وعرفت انا مش بهزر ساعات وانا بشرح حاجه بستحضر قدامي عيان كده فتلاقي ايه بدات اتكلم بسرعه وعرفت ليه؟ العين ده فعلا شفت ازاي والنايت بتاعك بيديني المجهود بسرعه تحس في عين قدام الرساله بجد والله بص العين فعلا ايه عايز رياكشن سريع يعني العين ده لو تك تك شوف ايديا وتريمرز وتسيب مسكت وتقلع العين هيروح منك ايه الدكتور بقى اشار عليا بص بص سوبرا ستلاين اهو كريبتس في سوبرا ستلاين نوتش فاهمين قصدي تبين كده ده وصل لبره الغط هنا كده على طول ايه مش رايح من غير بيج بيج ايه مش عامل ريليس سنسيشن اهو شايفين الصوت ده كان فرد الكاوتش على الضيفه اللي قاعد هو ده بص هوا اندر بريشر انت اول ما تروح صدقني بنفس القوه ليه؟ وثلاث ايام في ثانيه يالا في ثانيه احمر يا لهوي يا باشا يا لهوي ايه ده يا موسى خد ما تحرمش العيال من حاجه ايه ده يا موسى ربنا يخليك ده انا كنت بموت اقول فضحت عيني كمان كان عيني في لحظه اتعدل بقت لي احمر في لحظه كان ازرق واحمر والضغط عيني والبطس والعين الموت ايدي على البيسه بوس الباتنه بوس بوس بوس الله يخرب بيتك فاهمين قصدي؟ طيب لكن لو انت ما قلت ايه ده عنده ايه؟ عايزين نعمله اكس راي ها؟ العند عارف انا بعتبره ده رايس العند مش بيموت ده كام مات عارف كان خلاص دخل الاب نص الاب وانت ما تيجي ايدك شديت تخيل واحد ايه الاب مفتوح وبدا ايه في نيجاتيف بريشر والاب عمال يشد الراجل وانت رحت مدد ايدك وشده بره الاب كان هو ده التثبيت فاهمين قصدي ايه يسمي دي ستاينر انفيزيما كريبتس السوبر ستيلنا النوتش ريليس انسيجن ولا من غير بنك بنك والعين حاسس حد بيموت الراجل بيطلع في الروم فاهمين قصدي ازاي؟ تمام شوف بص يا بابا كانك خرمت فرد الكاوتش على الارض اير اندر بريشر طلع النظر بدخل يا باشا اسمي بقى ميديا ستاندرد انفيزيما ديت نسيت اسمها ايه؟ طب باشا كنا بنشرح في ايه بقى؟ ها؟ تضغط على الاير واي اظهر لو بعد ثلاث دقايق ما اتصلحتش بيحصل بيرن سيريبرال ديث. لعب مع الكبار سبيراتوري كارديو فاسكولار سيرفس. ماشي اوكي؟ بيرفكت. نخش بعد كده على تشيست وول رابشر فراكشر كلافيكل خدناها مع العقل رابشر ديافرام. لو حد جاله رابشر ديافرام لازم يتعمل له جود ريبير ب نان ابزوربنج سوتشر سنترونيك دي ديافرام عضله قويه جدا اي غرز ميه هتمزحها ماشي يعني هو الرابشر ديافرام عيبه ايه يعني؟ ما ترد عليا خدناه في الاصول بوست تروماتيك ديافراجماتيك هيرنيا هيحصل ايه؟ مش خدنا ديافراجماتيك هيرنيا ديافرام تحتيه بوست بريشر فيه نيجاتيف بريشر لو اتقطع الديافرام بيشفط الفيسرا من تحت لفوق تعمل لان كولابس ويحصل بوست تروماتيك ديافراجماتيك هيرنيا يعني الريسبيراتوري ستريس والانتستن طلع في الجست وضغط على اللنج وشغلانه عشان كده لازم نفتح العيان نعمل له ريبير بالنان ابزوربر ماتيريالز الفلوريد نمبر 1 خيط قوي جدا لان الديافرام عضله قويه تتقابل مع الاسبيريشن تمزعنا في الخيط فاهمين قصدي نخش بعد كده على الفراكشر ريبس اوه اول سؤال تحليل يلا فراكشر ريبس فراكشر خلي بالك فراكشر ريبس ده سؤال عظم ولا كابتن سراسك؟ ايه يا ابني؟ فراكشر ريبس كابتن سراسك؟ هتعيد لك السؤال ده ايه؟ ديسكاس سوبر كوندايرا فراكشر وبعدين فراكشر وتجيب سؤالين عظم لا لا اله الا الله طب ده واحد لاسع فراكشر ده يقول لك ايه فراكشر سكال ثلاث اسئله عظم ولا كير سوبر كوندايرا فراكشر سكال وجايب فراكشر ريبس طبعا الفراكشر سكال ده نيورو فراكشر ريبس ده كارديو ثوراسيك السوبر كوندايرا ده العظم العظم اللي اسمه يعني بص فراكشر اوف ذا فيس تجميل خلي مش كل عظم تبع بتوع العظم يعني الفراكشرات بتاعت الفيس تجميل السكال نيورو الريبس كارديو ثوراسيك الهام تجميل ما من عجب يعني حجم العظم متقسم كل وناس واخدين شويه ما عدا احنا ما خدناش حاجه عظم ماشي حضرتك مننا الجراحه يا عم بتساعد كل الفراكشرات اهو وفي الاخر احنا ما بناخدش حاجه ومين اللي هيجيب مين اللي قال لكم فراكشرات ده بتاع الجراحه العامه هم اللي علموا كل فراكشرات اساسا ماشي حضرتك جماعه تعال بقى نخش على فراكشر ريبس ايه يا عزيزتي فراكشر ريبس يعني ايه ولا قاتله؟ ساعات عادية وساعات قاتل طب ولو قاتل هتموت ازاي؟ عن طريق مع الكبار مين الكبار؟ فهمتوا اللعبة عشان كل مرة نقولها تلاقي حفظت ريسكي تعالى بقى نقول فراكشر دي تيجي سؤال انت ديسكاس فراكشر فراكشر ساعات عادي اهو بص بص بص وساعات عايز تقعد عايز تقعد كتير من كاردوس راسك ده وساعات قاتل العادي ده اسمه سيمبل فراكشر طب القاتل ذا ستورفن اند فليتشست ستورفن اند فليتشست وساعات يجي سؤال يقول لك ايه؟ ديسكاس ستورفن اند فليتشست ايه؟ المهم انك ما تقولهاش في اللجنه في ناس في اللجنه نفس الريسبونس يقول لك ايه؟ ستورفن اند فليتشست ده ايه ده؟ نقص فيتامين ده ولا ورم يا اختي الواحده مش عارفه الطب مليان كلمات جديده ستوفن وفليتشيست ده ايه ده؟ حاجه تبع في الانفلونزا الخنازير؟ ولا ده نقص فيتامين معين؟ خلاص هنقول دلوقتي. على فكرة لغويا خايبين فليل يعني حاجة سايبة. فليل. ستوف ان يعني حاجة مفقوصة لجوه، يعني والعياذ بالله واحد عربية خبطته. بص في جدار صدره عمل كده. اسمها ستوف ان، أي مفقوص لجوه. داخل بالعربي صدره طبق. بس ادي لفظ ستوف ان، مزقوق لجوه، صدره اتطبق، صدره اتفعص، اسمها ستوف ان. فليل يعني حته سايبه، فريلي موبايل، لغويا، لغويا كلمه ستوف ان مفروض لجوه، فليل ها؟ بس مش عارفينها لغويا اصلا، فليل يعني حاجه ايه؟ فريلي موبايل، حته سايبه، فليل جاست. تعالى يا جماعه نتكلم على، سيب الورق بقى، بص نشرح الفراكشر ريبز دي عادي ولا قاتل؟ والله يا باشا هي ساعات بتبقى عادي وساعات قاتل. العادي اللي هو السمبل فراكشر، ايه تعريف السمبل؟ مش ده العظم سمبل وكومباوند حسب الجلد؟ لا، بص سمبل فراكشر ريب يعني 1 اور مور ريبز ار فراكشر اتش ريب از فراكشر ات 1 بوينت. اسعى للكلام، اسعى للكلام، ابص راسك، بص 1 اور مور ريبز ار فراكشر، ربايه او اكتر، المهم انها تتكسر في نقطه. فاهمين قصدك؟ ستوب ايه وفليت تشيست يا ابني، سيب الورق عشان خاطري. تعريفها ايه؟ مالتيبل ريبس ار فراكشر اتش ريب از فراكشر ات مالتيبل سايت. يا اقول لك دايما في قياس المعروف كل ده اضطرابات اللي هو ايه؟ لازم في الستوف ايج والفليتشز التعريف يسمى المالتيبلتين ده. يعني اقول لك مالتيبل ريبس مالتيبل سايت. لو مالتيبل واحده اختلت خليه سيمبل. يعني مثلا ايه؟ مالتيبل ريبس ار فراكشر اتش ريب از فراكشر ات مالتيبل سايت. خلاص؟ طب قلت لك ايه؟ 1 ريب ات مالتيبل سايت سيمبل. طب مالتيبل ريبس at one side simple. طب وقف at one side simple. عشان تقول من بقك لفظ stop in with ridges لازم تنطقي ايه؟ multiplication. فانت تقول لي multiple ribs multiple sides. لو multiply واحده وقعت تبوظ التعريف. فاهمين قصدي ازاي؟ وعشان كده قلت لك انا ايه، بص ايه تعريف السمبل. بص انت موضوع كابتن ستاس ده جميل جدا. دي الاسئله اللي في الامتحان. السؤال اللي مثلا ايه 20 او 30 درجه. بقى ده زي الكانسر كله؟ مفيش مقارنه طبعا. سؤال تاني سؤال يكلم البراغي ومليان وبستراكتد اورنوت مش كده النهارده؟ ليها كلمتين مالتيبل ريبز شغل يعني المواضيع دي لعلمك بقى مواضيع امتحانات اللي هو بيكتر منها في الامتحان بيبقى عايز ناس تجيب تقديم. كلمتين الكلمتين دول خايفين 30 درجه عسل. كانسر كله مهما تكتب ثلث ساعه تكتب بعد خالص كله. يقول لك ده ما قالش بستراكتد، ده ما قالش كولوستومي، ده ما قالش انواع الكولوستومي، ده الطالب مش كاتب ايه؟ هو لسه مديك ثلث ساعه. لكن ده سؤال قد ثلث ساعه. فاهمين قصدي ازاي؟ تكتب الكلمتين تك تك تك خلاص انا ما اعرفش اكتر من الكلمتين دول. وخلي بالك كمان ده سؤال كابلس راسك، احنا كمان كقراءه عامه مش عنترين قوي في الموضوع زيهم. احنا ما جينا عند ريبس بنكسره روح قاعد بتاع كابلس راسك شوف العيال ما بنعلموش ابدا. فاهمين قصدي ازاي؟ ده خلاص باي كلمتين كده بروح مديك الدرجه لان انا مش بتاع الكلام ده. بص بقى رجاله. فزي ما بقول لسعادتك بص وان اما اقول السيمبل يعني ايه؟ 1 اور مور 1 اور مالتيبل ريبس ار فراكشر اتش ريب از فراكشر ات 1 سايد. شوف بص وان وان كلمه وان اهي وان وان ها 1 اور مور ريبس از فراكشر اتش ريب از فراكشر ات 1 سايد. ده الثاني بقى ستوف ان وفليتشز ده اللي مهم بقى. مالتيبل ريبس ار فراكشر اتش ريب از فراكشر ات مالتيبل سايد. مالتيبل ريبس مالتيبل سايد. بس ادي كلام عبيط قوي. فاهمين؟ السيمبل فراكشر ريب دايما الريب بتتكسر يوجوال عند النك هي الماكسيم كيرفيتشر بتاعتها. انتوا عارفين الريب بص هو ده النك بتاع الحته دي هي دي ويوجوال الريب جاي كده جاي كده. فاهمين؟ ده النك بتاعتها ده الماكسيموم كيرف. يعني لو مسكت الواد الجاف ورحت له زود ورحت كسرته غالبا هتطقطق في الحته دي هي الماكسيموم. تلاقي حتى ايه الفراكشر تبدا عارفين زي الفراكشر خدناها تبدا نسكريبتس ويكيموزس ولو عملت له انتو بيصير كومبريشن كده دايما اهل الاسم بتعمله كده يجيب العيان وجع الرجلين يقول اه يا دكتور الحته دي وجعت. فغالبا ده فراكشر في الحته دي. فاهمين قصدي ازاي؟ تبقى في الحته دي غالبا. فانا لو عامل له كومبريشن كده خدته بشيل كومبريشن من الدايره. فاهمين قصدي ازاي؟ حط ايده قدام كده ورا واضغط اقول له فين اكتر حته توجعك بيقول لي دي يا باشا. يبقى غالبا الريب مكسوره في الحته دي. طبعا شكرا. طبعا ده ما فيش مشكله منه خالص. ليه؟ ليه ما فيش منه مشكله؟ انه سبلنت اصلا من انتر كوستال مصر. هي إيه الانتر كوستال المصري اللي عامل سبلنت هو متعادل من الالف هو كانه معمول له جديرة معمول له دعامه بالانتر كوستال المصري. هي إيه مشكلته بس في البين بس خلي بقى هو عيل ما تلاقيش السيمبل فراكشر ريب مشكلته بس في الايه؟ البين الالم عيل بقى خلي بالك فراكشر ريب ده بيجي قلب في السنين الم لو كح الم لو عطس ادم لو ضحك للقانون قصدك مش عارف يتكلم مع النفس طبعا بتبقى بالاتجاه بتقلب يعني هي اسبوعين ثلاثه كتير مفيش مشكله بس اسبوعين ثلاثه ايه؟ العيان مش عارف يعيش حياته بسبب فراكشر فاحنا بنعمل له ايه؟ انالجيزكس بيور سيمبل انالجيزكس وسترابنج تشيست وول فاهمين قصدك؟ سترابنج بنجيب بلاستر كده ونثبت له نص تشيست كده من اول ستيرنم اطول عشان بس يعمل زي سورت اوف سبورت مع شويه بروتين وكيتوفان وبتاع ومفيش مشكله خالص فاهمين قصدي ازاي؟ كمان لو عايز بقى تدلع العيان شويه ها؟ بما انه بقى لو عيان يعني فاضي كده وعايز تدلعه بقى او قريبك او بتاعه يعني ريكومند ليك بنعمل له انتركوستال نيرف بلوك ده بقى الدلع فاهمين قصدي ازاي؟ ايه بص في عندنا حاجه اسمها اويل زيلوكين، اويل زيلوكين لونج اكتنج بيشتغل لمده 2 ويكس يا توديك هو بيشتغل 2 ويكس سلولي ابزوربت باجي عند الاثنين كده بتعجبني اهو واروح على الانتركوستال نيرف ده يقول عندي الانستيزيا في السبيس ده لمده اسبوعين انا اسف على مش عارف بعد اسبوعين كل حاجه ده دلع انت بتقول بس تعيش كل الناس ليه؟ اه بالظبط صرفتي الاويل زيلوكين ب 500 جنيه وده زي ايه؟ مش موجود، الموجود زي الزيلوكين العادي لو بيشتغل 3 4 ساعات ده، لكن الاويل زي الزيلوكين ده مش طول ومش موجود، واذا لقيت سنتي الامبولا بتاعته سنتي غيرك ب 500 جنيه اذا عرفت تجيبه، فبيعمل انتركوستال نيرف بلوك فور 2 ويكس، فاهمين قصدك؟ تعمل له انسيزي كده في الحته دي، والعيان يعيش حياته ويروح ايه ولا كانه عصر عادي، مش حاسس بالمنطقه دي اساسا، فاهمين قصدك؟ اسبوعين ثلاثه بكل حاجه، ده مش موضوعنا، ده مش قضيه، السيمبل فراكشر بتاعت جسم طبعا اللي مخيف بقى الستوف ان وفليت تشيست تعريفهم ايه يا ريس ايه تعريف الستوف ان وفليت تشيست مالتيبل ريبس ار فراكشر اتش ريب از فراكشر ايه ات مالتيبل سايت طب دي حاجه مخوفانا في ايه؟ مخوفانا في ايه؟ واحد لودر عدى على صدره ده السعيدر ساعات السعيدر لا لودر عدى على صدره طب المفروض عدى صدره يموت لا اصل تلاقي جاي هو اللي يسلم عليك يا باشا اللودر عدى عليه فين اللي عدى عليه؟ يقول له يا جدع يا ابني فين العيان انت جاي معاه؟ هو عارف والله العظيم ثلاثة جالي واحد يقول لك اللودر عدى على صدري مولع سيجارة عدى على صدرك هات يا ابني العين اشوفه انت فين تقريبه يقول لي انا اللودر اتقلب انا بس صدري نام من ساعتها ساعات دول ديفرنت اللودر عدى على صدري يقول لك كنت نايم متغطي ببطانية بس هو ما شافنيش فعدى من عليا مرتين يا باشا العجل قدامه ولا مرة فزقته بايديا ومن ساعتها مش عارف ازاي يكون صدري نام من كده يعني كنت اجي اكشف يعني يا بص بص بص ده جاكش ساعتها بروح انا بايس ايده بقى ايدك ابص فتلاقي طبعا لما بيجي بقى اللودر يعدي على صدره ها يروح جاي يكسر له لبس هنا وهنا ففي سيبريت سيجمنت من تشيست وول دي المشكله بقى الستوف ان تشيست دي كارثه والميجور ديجريز اوف ستوف ان تشيست بتشال ميه في مكان حدث يعني ايه ستوف ان؟ بالعكس صدره اتفعص صدره اتطبق واحد بقى العز وطبعا مصر في الكلام اللي فات ده واحد على هنا اللي قعد على صدره فعص خلاص بيموت في ساعتها وشفناها كتير قوي بتحصل فعلا في مواقع المنن عندنا في القاهره الجديده حصل كتير جدا فاهمين قصدي يكون اللي بيبنوا فلل وبتاع واللودر شغال وبيشيل تراب ولا بتاع واد نايم كده على الارض وبتاع اللودر ما شافوش راح معدي عليه طبعا ده ما بيني وبينك مرصعين ولا مرصعين بيتشال ميت اللودر عدى على صدره فعص ساعتها يعني بص فعص فاهمين قصدي ازاي؟ على فكره الستوف ان تشيست يا عم الشيخ احد عزبات القبر احد عزبات القبر في عندنا في الاسلام حاجه اسمها عذاب القبر الانسان لما يكون عمل الصالح يقول لك انك انت بتخش القبر يقول لك ان اي ضم في القبر يقول لك القبر له ضمه اذا كان الانسان صالح تخيل يحسها وكانها حنان الام يعني بالعكس تبقى ضمه حنينه وكانها صدر امه اذا انسان عمله وحش يقول لك ينقبض عليه القبر قال حتى تختلف اضلاعه قريت انا الجمله كده حتى تختلف اضلاعه يعني الريبز اليمين والشمال يعشقوا مع بعض يعني دي ايه ستوف انشس ما هي الستوف انشس يا جدع بص والعياذ بالله ربنا يحفظنا ويحفظكم يعني لو جيت انت جبت صدر واحد طبقته له بص بص دي تموت ازاي؟ تحسبها دي عايزه مخ بص لو جيت طبقت صدر واحد كده عامل ايه؟ انا عامل كولابس الابس لاترال لو استمريت في الضغط هبقى عامل كارديك كومبريشن وجريد فيسل كومبريشن ولو استمريت في الضغط ممكن اضغط على اللنج الثاني وعشان كده لما واحد لودر بيعدي اللي بيفعل صدره فاهمين قصدي ازاي؟ ليه؟ لان جايب الريبس دي على الريبس الثانيه يروح فعص الكاردو باسكو والاسبيراتوري في النص فالعيال تشال مات مكان حادث كده ضربت اللعب مع الكبار وده لعب مع الكبار ده نتانا مع الكبار انت فاهم يعني ما حد يعني فاهمين طب انت فعصت الراجل تقول لعب ده مش لعب طبعا دي اللي اتقلب مع الكبار فاهمين فعصت اللانج والهارت والجريد فيسل بعدها بثلاث دقايق بتضرب البرين والعين جدا ميت استباك انت تقدر في مفهومك الستوب ان تشيست يعني عربي حاجه داست على راجل طبقت له سيندروم اوديت. قلت طب والفليل تشيست بقى دي بتموت ازاي؟ بص يا ريس ايوه شاطر فاهم بيعمل كده معناه ان هو فاهم. الفليل تشيست مثلا لو جيت ايه 7 8 ريبز اتكسروا هنا و7 8 ريبز اتكسروا بقت في سيبريت سيجمنت من تشيست وول هتعمل حاجه اسمها بارادوكسكال موفمنت ويز ريسبيريشن. ايوه طالعه داخله عكس الريسبيراتوري يعني بص على الصدر كده لما تاخد نفس بص بص كل الصدر كواحده واحده طلع لبره بعد ما كان طلع نفس دخل لجوه. هي دي بقى وضعيته وده ساعتها بيعمل ايه؟ العيان ياخد انسبيريشن بالنيجاتيف بريشر تبقى صد لجوه بالعكس تروح داخله لجوه عامله كومبريشن على اللنج وعلى الهارت والجريد فيسلز تروح مبوظه الكاردو فاسكولار والريسبيراتوري وعامل شوك. فمين يجي يطلع نفس تروح هي خارجه لبره تتحرك عكس الجيست وول. اما الجيست يطلع لبره يروح داخله لجوه لما يجي الجيست يخش لجوه تروح طالعه لبره. فبقول لك ايه بتتحرك عكس حركه الجيست وول بيسموها بارادوكسكال موفمنت ويز ريسبيريشن. لو عملت العين بليد اكس ري باينه جدا في فراكشر واضح عملت له ارتيريال بلاد جازز بتاعه بوكسيا وهايبر كاميا اذا كان مؤثر على الريسبيريشن. يعني بقى حته جميله واحده حته في الموضوع ايه علاج الستوب ان والفليل تشيست. الهارت احلى علاج بيقول علماء الامريكان قال لك علاج الستوب ان والفليل تشيست اكوردنج تو ذا اي بي جيز ارتيريا بلاد جاز اكوردنج تو ذا اي بي جيز ارتيريا بلاد جاز اكوردنج تو ذا اي بي جيز. كل بص قال لك لو بلاد جاز جود ولا باد. بص لو بلاد جاز باد سول انديكيشن فور ميكانيكال فنتليشن على طول دخلوا العيال مركزه على جهاز تنفس صناعي. انت مستني ايه؟ ميجو ديجري راجل بيعرض صدره مطبق او صدره سايب فاهمين قصدك؟ وراجل هيبوكس هايبر كابني مستني ما يقرست فاهمين قصدك؟ على طول رعايه مركزه انتو تراكيل تيوب ميكانيكال فنتليشن. طب تقول لي دكتور ياسر هنا الميكانيكال فنتليتور جهاز تنفس فادوا في ايه؟ دبل بنفيت رايس. اولا هيحسن بلاد جاز صح؟ هينفخ العيان يحسن البلاد جاز وغير كده هو ده حاجه الفراكشرز. ليه؟ يلا يا عبيط يلا اما انت بتركب هنا البتاع ده بنقول للراجل يدي بوست في ايرواي بريشر بيظبطوا على حاجه اسمها بوست اند اكسبيراتوري بريشر. اسمها الحاجه في الريسبيراتوري فيلر بنعمل حاجه بص بص انترميتنت بوست بريشر بريثنج وبوست اند اكسبيراتوري بريشر. هي حتى مشهوره باسم اللي هو ايه؟ اي بي وز بيب. هي معروفه ايه؟ انا عايزك تحط لي عيني على اي بي وز بيب. وز بيب وجزئيات ومكسرات. ها؟ يقول لك اي بي وز بيب. يعني ايه اي بي بي وز بيب وجزئيات ومكسرات؟ ها؟ بص اي بي بي وز بيب يعني ايه؟ انترميتنت بوست بريشر بريزنج وز بوست اندكس باراتري بريشر. يعني بقول له ايه؟ يعني ارجوك ظبط لي العين على الجهاز دي له بوزيتيف ويف في نهايه الاكسبيريشن. طب ودي ميزتها يا ابراهيم انه بيروح نافخ اللنج من جوه فيعمل ريدكشن للجهاز. حد فاهم حاجه؟ ما انت بتعمل بوست بريشر جوه فتروح تحت تروح عامل ايه ريدكشن واحط له سترابنج على تشيست وول اجيب بلاستر او سكول. عارف انت زي الايه؟ لما تيجي تنفخ الكوره مش الكوره فيها داخلي وخارجي او تنفخ الداخلي بينفخ الخارجي هنعتبر احنا اللنج هي الداخلي بتاع الكوره فاهمين؟ والخارجي هو التشيست وول. انت لما بتنفخ من جوه بتعمل ريدكشن للكاس. فانا بعمل ايه؟ بروح مدخل يعني ميكانيكال فنتليتور راجل صدره مطبق ماشي يا سيد راجل صدره مطبق وبعدين اروح حاطط ويندو كلاب تيوب واروح نافخ الراجل لما فوق اروح عامل ايه؟ ها؟ هروح عامل ريدكشن للكاس تك تك صدره طلع لبره اروح جايب بلاستر ومثبت له الكاس لمكانه فاهمين قصدك؟ ده اللي هو ايه؟ لما بيكون اللي هو عنده باد بلاد جاز بحطه على الفنتليتور واظبطه على انترميتنت بوست بريشر بريزنج وذ بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر بيتكتب كده اي بي بي ويز بي فاهمين قصدي؟ بص بقى يا جماعه طب لو بلاد جاز از جود حسب مايل ولا مودريت ولا سيفير؟ لو بلاد جاز از جود مايل غير مودريت غير سيفير. لو بلاد جاز از جود يعني ايه؟ العيان عنده الحمد لله مالتي فراكشرز لكن بلاد جاز كويسه بهدى بقى مفيش داعي للقلق. يعني لو مايل اتنين تلاته ريب متكسرين هو بالديفينيشن اتنين تلاته ريب متكسرين تبقى ده ستوب ان وفليل تشيست بس هو بلاد جاز كويس كانه سيمبل بقى بلاد تدي له اناجيزا مش عامل له سترامنج وبتاع طالما بلاد جاز مش افكتد خير من ايه؟ فاهمين قصدي؟ طب لو مودريت ديجري بلاد جاز جود برضه مودريت يعني مثلا ايه؟ سته سبعه لبس متكسرين لكن من فضل الله البلاد جاز جود ساعتها بنعمل له ميكانيكال ريدكشن فاكرين؟ ميكانيكال تراكشن زي العظم يلا قاعد طلع العظم العظم ميكانيكال تراكشن وروح جايب بتاع لبس كده معين هشيله على الرب واحط بكره كده واحط ويل واعمل ريدكشن. من الزهايمر نعملها ميكانيكال تراكشن عادي جدا، تعمل ريدكشن للكسر نعمل له استرالي. لو ميجور ديجري بقى يعني معظم الريبز متكسرين ودي مشوفه فقط في الصعيده، خدت بالك بقول لك ايه سيفير وبلاد جاز جود كلمتين عكس بعض، اقول لك ايه سيفير ديجري وبلاد جاز جود والله العظيم شوف في الصعيده فعلا تلاقي 12 ريب متكسرين 13 ريب متكسر مع انهم ريب 12 بس فاهم انت يا عم 13 بقى مكسورين في واحده اوفر بتاعت مراته اتكسرت معاه فاهم انت 13 ريب مكسورين فاهم انت والعيال بلاد جاز بتاعته جود ساعتها بنعمل له اوفر ريدكشن وانترنال فيكسيشن وبوس كبير بوست اوبراتيف ده راجل طبعا فوق الوصف ماشي يا ريس بس كده يبقى لو كان بص ماير ديجري زي السمبل مودريت ميكانيكال تراكشن لو سيفير ديجري بنعمل له اوفر ريدكشن وانترنال فيكسيشن بنفتح بقى ونحط واير وبتاع ونثبت زي كذا ثبتها بوايرز وبتاع وكلام فاضي بس ماشي حضرتك ده سؤال ريتنا يا ريس ها ديسكاس فراكشر ريبس جميل هدايا هدايا سؤال فراكشر ريب ده هدايا فاهمين قصدي ازاي سمبل ستوب ام فلينشز ام ايه مايند مودريت سبير بتريتو مشكله كتير ماشي حضرتك نيجي بقى على الحته الجميله اللي نفسي اقولها تخص بقى نيموثوراكس هيموثوراكس نيموثوراكس هيموثوراكس يا جماعه بصوا بقى نيمو مش المفروض اشرح حاجه نيمو سوركس المفروض اسيبكم تقروه عشان ننجز ها؟ اسيبكم تقروه؟ ولا اشرحه؟ اشرحه؟ اسيبكم تقروه؟ ها؟ نشرحه بسرعه طيب؟ تمام بص طيب خلاص جماعه بس عشان بس لان عينك في دفاع قالوا بس هم اللي زعلان فبص هي بصراحه طبعا دكتور اسامه بيشرحه جميل وزي الفل اسامه راجل يعني اخ اكبر ليا وانا اكيد بيشرح احسن مني 100 مره ان هو ده شغلته هي بس بتوع البطنه بيشرحوا الاوبر غلط كده انا هشرح لعلمك انا لو مشكله كنت اقول لكم قولوها انتوا ليه مش هتعمل لها بانيو سوركس بس تعالى اشرح لكم كده ببساطه لان بتوع البطنه بيشرحوا الاوبر نيمو سوركس غلط حتى انا ناقشت فيها الدكتور اسامه قال والله لسه موجوده في كتبنا كده انت كلامك مقنع جدا لان هو ما بيشوفهاش بس هم عندهم النيمو سوركس بيشوفوه ازاي بتوع البطنه هو بيعقل عليه كويس جدا زي الفل بس بيكون يقول لك دي ترابشر انفيزيمتس بله او بله واديك بله كده ده بله وتلاقي عامل لك بقه بله كده يقول لك نيمو سوركس دي ترابشر انفيزيمتس بله او بله بله او بله وتلاقي بقه يديك البله لا البله تمام طب النوع الاوبن بقى ده اسامه ملوش دعوه بيه واحد ماسك في الشارع واحد خد بسكينه عمل له اوبن نيموثوركس لو رايح استبال البطن بعتوه على الجراح او واحد خد ضرب طلق ناري في صدره فاهمين قصدي عامل قله واكس فعنده اوبن نيموثوركس فكتب البطن اصلا كانت ده غلط مراجع البطن كلها ان على المستوى العالي الاوبن نيموثوركس بيتعالج في استبال الجراح واحد واخد ضرب سكينه ومطوه ان شاء الله بتاع البطن عالجه ازاي ده فهمت قصدي ازاي؟ هما اصلا بيشرحوا غلط ليه؟ بيشرحوا ان هو السمبل تايب يعني عندهم في البطن لك ايه انواع نيمو سوركس ثلاثه ده الفرق بينه وبينهم في الشرح السمبل او الكلور ده عادي الاوبن ده عادي التنشن ده قاتل فهمت قصدي ازاي؟ ده اللي قاله لكم مش كده غلطان ولو هي الامور كده ما كنتش شرحت ما كنتش خدت رايكم اقولوا يا جماعه يعني بعدين في الريفيجن تقول لك احنا مش عايزين نخلص وقعدنا في البيت مش عايز نشرح بطنك يعني يعني عايز يقرا حاجه بطنك ده ما نعيدها بعدين بس بتيجي ريت الجراح من لعب البطن بس هي نفس الكلام انا هشرح الاوبن هو اللي مختلف لكن التنشن والكلوز زي بصوره بالظبط يعني زي ما حسام قال هقوله ما فيهوش خلاف بينه وبعض الخلاف بقى في الايه؟ الاوبن دايما بتوع البطنه بيفتكروا الاوبن ده نوع عادي لا يا فندم يعني لو انت سالت اسامه ده ايه؟ الكلوز ده عادي والاوبن عادي والتنشن قاتل لو سالت ياسر ولا كوش الكلوز ده عادي الاوبن قاتل التنشن قاتل ونص يعني قاتل قوي قاتل جامد جدا بيقتل جامد قوي ها ايوه يبقى الكلوز عالي الاوبن مجرم التنشن مجرم قوي تعالى نشرحهم الثلاثه مع بعض انتوا اخواتي عمري ما رفضت لكم طلب يعني في دفع كتير وحياه ربنا قلت له هقول لكم مش عارف اعزكم ليه الحقيقه ما انا مفيش اي سبب يعني قصدي بس هو بتاع ربنا يعني فاهمين؟ اقول لهم الاول اقول لهم بص انا هقول لكم الاوبن وتقدر انتوا السمبل وتقدر انتوا التنشن يعني مش بتقول عليك التنشن ده مصارع عشان ايه؟ بعد ممكن يبقى خايفين. شايفين من ايه؟ انتوا ما تقدرش عليك وقت في اللي يحصل. مش ساكتين بقى. طب انا اديكم مش سيستم كلهم بس؟ ما تقولوا اشرحوا لنا ما انتوا مجحين. قال لا بس الروماتويد ده اللي بيجي احنا. بس الروماتويد في السريع. تعالوا عشان دفعتي المفضله اقول لكم الثلاث انواع نوع من العلاج كده لقيت الطفل. يلا عندنا ايه كلمه ديموثوراكس؟ ديموثوراكس يعني abnormal presence of air in the pleural cavity. وده يا ريس بياخد ثلاثه اشكال مختلفه. اول شكل فيهم حاجه اسمها الكلوز او السمبل. في عندنا كلوز اللي هو السمبل، في عندنا اوبن، في عندنا تنشن. الكلوز ده ما فيش منه مشكله. ايه الكلوز ده؟ بص يا سيدي، دي اللانجايا ودي كده البلورا بتاعك. الراجل ده بيتخبط في صدره فبيجي له لانج تير، حلو؟ فيبتدي يضخ هواء فين؟ في البلورا. طب شوفوني دي ما عرفش على بطنه ولا لا؟ ما عرفش على بطنه ولا عم اي خدمه. الله يشرح بطنه مش جراحه ده. فاهمين؟ بس ما تقارنيش بالدكتور اسامه طبعا، اكيد اسامه احسن. فاهمين قصدي؟ فحصل لانج تير، بدا يضخ هواء من اللانج للميديستايل. اهم حاجه ان الهواء لللانج للبلورا كده، بس اهم حاجه بيحصل رابد سيلينج للتير ده. التير ده بيحصل بلاد كلوت تروح قافلاه، فكميه الهواء اللي خرجت هنا ما بتزيدش. فاهمين قصدي ازاي؟ ده في كميه هواء هنا ما بتزيدش. طبعا الحيام بيجي لنا مخبوط في صدره، بتشخصيها زي اكلينيكيا يا اختاه. بتلاقي عنده بلج كده في التشيست وول، تلاقي عنده هايبر ريزونانس، تلاقي عنده ديكريز تي في اف، ديكريز بري ساوندز. ولو صورت بين اكس راي تلاقي شيت بلاك اوباستي وزلوس برونكو فاسكولار ماركينج، صح؟ صدقوا ايه؟ اقسم بالله انا كمان لما قريت القران قلت لكم انا مش علوم دلوقتي، مش علوم ياسر الطالب، مش ياسر استاذ فيها، اقسم بربي الكلام ده عمري ما قريته بعد سنه سته طب. انا النيموثوركس انا فاكره كده من وانا قد كده، يعني بعد ما اتخرجت انا ما جبتش ورقه الطباعه النيموثوركس تاني، يعني النيموثوركس والامبايما والحاجات دي خلاص قريتها وانا قد كده وخلاص على كده. فمين كان بيقولوا لنا كده زمان؟ انا فاكرها في حياتي ربنا يبارك الدكتور حفص كان مديها درس. تلاقي عنده بارك انتركوستال سبيس، تلاقي عنده هايبر ريزونس، ديكريز تي في اف، ديكريز 44 حاجات دي، ديكريز بري ساوند. ولو صورت من الاكس راي تلاقي شيت بلاك اوباستي وزلوس وبرونكو فاسكولار مارك. علاجها ايه؟ ولا حاجه. لو سمول اماونت ليف بتبقى ابزورب مع الوقت، لو بيج اماونت بركب انتركوستال تيوب اندر ووتر سيل، بعمل له بركب له جوزه مش كده، بركب العيان جوزه بتيجي اهو راكبين انتركوستال تيوب كده لذيذه كده، والعيان بقى بيتكيف. ها حطها كده وتجيب ميه على طول. طبعا انا خدته مكاننا مع اسامه انبوبه صغيره هنا، فالهواء يبقلل يبقلل ويطلع يبقلل ويطلع يبقلل ويطلع. ماشي حضرتك؟ اسمها عارفين انتركوستال تيوب بجد؟ خدته مع اسامه انتركوستال تيوب اندر ووتر سيلا، عارفينها؟ لا والله. طب نركبها فين؟ فين يا ابراهيم؟ بتشاور غلط يا ابراهيم، بتشاور غلط يا ابراهيم. في فيكس سبيد ميد اكسلر جدع يا صح، دي بيتك هو ده الاتفاق العام ده، كل عالم متفق عليه. بتوع كارلو هتجيب الكلام ده بتوع كارلو سوري. اقول لك كان زمان بيدرسوه في الطلبه يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا يا ولاد نعم يا باشا تركبوا التركوستال تيوب فين؟ ما اعرفش يا عم لينا انت ونبقى عايزين نعرف. يقول بص لو بتفضي من البلورة هواء ولا فلويد؟ لو هواء بتركبها في السكند سبيس من كلافيكولا. بص سكند سبيس ليه يا باشا مش الفيرست؟ لا الفيرست عبر السبكريديان فيسز من الانشطه يا باشا. يقول ايه؟ نزل في السكند سبيس من كلافيكولا. الكلام ده اتلغى، هقول لكم ده اتلغى. انا وانا طالب كنت حافظ كده، ولكن التركوستال تيوب في السكند سبيس من كلافيكولا بتفضي هواء. فاهمين؟ طب لو بتفضي فلويد دم او صديد او اي حاجه بتركبها في الفيفس سبيس من اكسيلر. النهارده بتوع الكاردو سيرجري بطلوا السكند سبيس دي خالص، كله بيتفضل من هنا خلاص، كله بقى نيموثوركس، هيموثوركس، بايوثوركس، اي حاجه انت عايزها فيفس سبيس ميد ايه؟ ميد اكسيلر، ده اللي بيركبوها. اسال سؤال يا ابراهيم، اشمعنى فيفس سبيس؟ عشان ديبندنت. طب ما السكس سبيس اوطى. رد على السؤال ده. ده فرق ايه يعني؟ ايوه الكوبلا تعمل ايه؟ نعورها يعني؟ تحرك معايا ايه؟ انت جبت صح مش هتدي كمان اجابه. وقف عشان الكوبلا والديافرام بقى بلا بقى. بسرعه مش عارف تعمل ايه؟ يا ابني ما تعرفوش اجابه كامله خالص. بس بس بس وجعت قلبي بس. بص يا بابا، بص يا دمان، بص يا روح بابا. ده الديافرام عامل كده يا لول. الفيفس سبيس اهو هي ده لاين، تركب التيوب كهو تاخد فلويد او هوا تطلعه. لو ركبت في السكس سبيس يا حبيبي الكوبلا بتسدها. بس هي مع انه اوطى ولا بس ما قلناش بتسدها، ما تقول اه ما بتعملش درينج مش كده انا غلطان، بس ما تقولش بنعمل انجري. ليه؟ لان كده كده احنا المركبه بتبقى داخلين لفوق، عشان انت لو داخل من فيرست سبيس ودخلت كده اهو تخش في الليفر. يعني بنيجي نخش دايما الدايركشن بتاع اللي بنيجي نركبها، انا كده بعرف اركبها ولا لا؟ نعم. ما عارفش يركب انتركوست تبتدي وقت في بيتو لايف سيف، فاهمين قصدك؟ جاي اهو فاتح فيرست سبيس وانت داخل دايما تبقى الموز بتاع الاعلى كده، لو دخلت كده تغرس في الليفر على طول، فاهمين؟ فلازم تخش. يعني ممكن اركب من 6 سبيس عادي ومش عاوز الليفر برضه، اخش من 6 واحط اللي فوق احطها، بس هي الفكره ان بعد كده هتروح الامبو مريحه تروح جاي الكوبلة ايه قافله عليها ما تعملكش دريج، فهمت قصدي ازاي؟ بس فدايما ركبها فين؟ يعني اوت سبيس يعمل دريج كويس وخمسه، لو نزلت عن خمسه هتتسدد الامبو، فهمت قصدي ازاي؟ فهركبها ايه؟ في الفيكس سبيس بيت اكسلر خلاص، ده اتفاق عام بس كده. طب نيجي بقى على التنشن برضه، ده الشرح ده بتاع حسام اهو، التنشن برضه ده بتاع حسام، هي الفرق بس اللي حق اللي انا هضيفه لك جديد هي الاوبن، هقول لك نشاط ومعلومات فيه تقول لك برضه ملوش كلام خالص، فاهمين؟ لكن التنشن برضه نفس كلام اسامه اللي هو ايه؟ انا بقول لكم بس كده جدعان مش المفروض اقوله يعني، بقول لك بيحصل هنا وقت بيكون فالف اللانج كده، طبعا اكيد سامع كلمه فالف ده، فالف ده لازم طبعا، فالف اللانج كده يعمل ايه؟ ياخد هوا في الانسبيريشن وما ياخدش في الاكسبيريشن، يعني ده الشغل، كل ما ياخد نفس يزيد التنشن وما يطلعش، فاهمين؟ هيفضل ايه بقى؟ يتنفخ يتنفخ يتنفخ لغايه ما يكولابس الهبس لاترال لانج، لو شلناه هيبدا يتنفخ يتنفخ لغايه ما عامل كارديال تامبونات وجريد فيس التامبونات، ويتنفخ يتنفخ لغايه ما يكولابس الكونترا لاترال لانج والعيان يموت، يبقى كده ضرب ايه؟ لعب مع الكبار اهو، ضرب ريسبيريشن وكارديو ماسكولار وسي ان اس. طب العلاج بتاعي ايه؟ ايمرجنسي انسيرشن اوف وايت بور كانيولا ان ذا سكند سبيس ميد كيلافيكولار تو بي فولود باي انتركوستال جي وندر ووتر سكين. يعني ايه؟ هم بيجي لي عيان زي كده عايز كلمه بسرعه ويمكن اسمع ارشقنا اهو في السكن، مش لاقي كام اقوى اولد الصخره، بحولها من اوبن تنشن لاوبن، حولها من تنشن والله لو في الشارع عوزه بمسمار سكينه اعضه ما اعرفش صفيحه، يعني هنا في اندر بريشر عكس بتفتح على بعض اتصرف بقى، ما كنتش بس انت بتدور في الشارع ولقيت تنشن دي بصوره ومفيش معايا كانيولا عصايه من الارض ما اعرفش مسمار عضيه ما اعرفش من الحلقه بتاعته موزيه ما اعرفش ازاي الصراف مفتاحين، المهم العين فتح كده بقى اوبن، فاهمين قصدك؟ بعد كده ركب له ايه؟ انتركوستال تيوب اندر ووتر سي. نيجي بقى على مين بقى؟ لغايه دلوقتي كلامها فوق جديد، اسامه قال الكلام ده، فاهمين قصدك؟ ايه بقى الحته اللي اسامه بقى ما قالهاش؟ الاوبن نيموسوركس. تعالى بقى اقول لكم الحته بتاعت الاوبن نيموسوركس بتوع البطنه، اسامه وريها لي لقيتها مكتوبه بتيجنس زي ما هو بيشرحها، يعني ديجنس نفسه كاتبها غلط، شوف بقى المراجع، طبعا كانت جايب المراجع بتاعتنا، المراجع بتاعتنا كتبت صوره ديفرنت خالص، ازاي بقى؟ بص يا ريس، ايه اللي حكايه الاوبن نيموسوركس؟ واحد ماشي في الشارع جه واد غزه بمطوه، اصول يلا، جه واد غزه بمطوه وراحت المطوه دي كمعلم داخله فين؟ داخله في البلورا، فاهمين قصدك؟ وراح الواد مفتوح على بره، ده لو اتساب يموت، زي بتوع البطه كده الاوبن ده عادي، لا عادي مين يابا؟ تعالى اوريك بقى الاوبن ده عامل ازاي؟ تعالوا نرسم واد اهو، الواد اهو بص يا جماعه، تعالوا نرسمه بوريكم شويه شغل حلوين قوي هيعجبوكم، يمكن دي اكتر حته جديده عملتها لكم النهارده اللي هي ده اثناء الانسبيريشن، اثناء الانسبيريشن اهو وهنا في جرح اهو بيخش منه الهواء كده خلي بالك. بص بتوع البطن بقى مش كونسيدرت خالص موضوع الجرح والهواء بيخش منه الهواء ومش دماغهم الكلام ده. تعال اما نيجي نرسم الورده اليوريك اكسبيريشن ايه اللي هيحصل؟ ده فراب بروح طالع لفوق اهو اليوريك اكسبيريشن وادي الايه؟ الواد اهو وادي اللانج اهي وادي الجرح اهو الهواء بيخرج منه. يلا بقى تعالى نشوف واحد عنده اوبن نيو فورمز، واحد اتعرض تعويره في صدره فتحت لغايه البلورا جوه، اما يجي الواد ده بياخد نفس ايه اللي بيحصل يا عبيط؟ المفروض لما اجي اخد نفس يهبل بيخش النفس من الهواء يخش للتو لانجز، لا هنا بقى بيشفط الهواء من اللي تشيست وون، عشان كده العيان ده داخل عليك في الاستقبال واضح ان هو مخبوط بمطوه وعنده دم نازل من صدره وبتسمع صوت ودخول الهواء البريزنج من التشيست وون ويبقى صوت شايفين الصوت ده بتسمعه بالظبط والعين داخل ايه ده ماله يا جماعه؟ انت مطروح مطوه في صدره بص بص بص العين هو داخل تسمع الصوت ده على الشيست وول وول بتاع البط، عمره ما شاف الكلام ده اساسا. فمين قصدك؟ واحد داخل استقبال عليه سامع ايه؟ بص بص العيال داخل عليه، بص انا صدق الصوت ده جاي طالع منين؟ ده صوت دخول وخروج الهواء من الوند اللي موجود في التشيست وول. لما يجي الواد ده بياخد نفس وتلاقي العيال ايه؟ شد وسينوزد وبتاع. ليه؟ لان الهواء لما بيخش من هنا يا بابا بيروح عامل كولابس للافس لاترال لانج. اللانج دي فيها كربون دايكسايد، بيروح عامل اكسبانشن للايه فيها الناحيه الثانيه. طب ما كده عمل حركه وسخه، ضرب الريسبيريشن ليه؟ انه عمل كولابس في وان لانج وعمل ان افكتيف اوكسجينيشن لاوفز اللانج. انك ممكن تقول لي طب ما عنده اللانج الثانيه شغاله، الواد ده سينوزد ليه؟ ده هو ضرب الاثنين لانج، عامل كولابس في لانج وعامل ان افكتيف اوكسجينيشن الاوبوزيت لانج، بتاخد كربون دايوكسيد من اللانج الاخرى وليس فريش اير من بره، فالعيال ده ما عندوش ريسبيريشن. لما بيجي بقى في الاكسبيريشن الهواء بيخرج من اللانج دي يروح للانج الثانيه، فاصبح دلوقتي في عنده ايه؟ لانج تو لانج ريسبيريشن، يعني تديها كربون دايوكسيد وترجع تاخد منها في الانسبيريشن، تديها كربون دايوكسيد في الانسبيريشن وتاخد منها في الاكسبيريشن، تدولها في الاكسبيريشن وتاخد منها في الانسبيريشن، اصبحت اللانج اليمين كولابس والشمال مش عارفه تاخد اكسجين من الهواء، انا عمال تاخد كربون دايوكسيد. خلي بالك في كارثه ثانيه، دخول وخروج الهواء من هنا بيعمل وقت كل من ديستاينر فلتر، يعني الهواء بيخش من هنا كده اثناء اسبريشن يروح زق الهارت والجريد فيسز الناحيه الثانيه، يروح عامل كابلت تمبونات وكلك على الجريد فيسز، يجي الهواء يروح خارج، يروح خارج مره ثانيه من هنا يروح طالع لبره، فبيفضل ميديستاينر رايح جاي، اسمهم ميديستاينر فلتر، الهارت والجريد فيسز عماله تخش يمينا ويسارا مع النفس، فبيحصل ايه؟ كابلت تمبونات وكلك للجريد فيسز، فبيسموها ميديستاينر فلتر. وحدوث الميديستاينر فلتر مع ضرب الريسبيريشن بعدها ثلاث دقائق الدنيا بتصير يس، العيال يحصل له كارد ريسبيراتوري اريست وبريك اريست ويموت. بنعمل ايه في العيال ده؟ بعمل كلوجر للتشيست وول موت في الاستقبال، بجيب رباط شاش او دريسنج شاش مليان صلاين عشان ما يبقاش بورز، اسد البورز واروح سد التشيست وول ووند ده، كده حولته لكلوز نيموثوركس، فاهمين؟ واروح واخد عن اوضه العمليات واقفل له الكف واركب له انتركوستال تيوب اندر ووتر سيل. سمعت الكلام ده في البطنه؟ بس فهمت؟ دي حته جديده اللي هو مش بتاعتهم. وانا قلت له اسامه مره كنا قاعدين في صلاح الدين، قلت له عندنا كذا وكذا وبتاع، اي ده كلام جميل لكن مش هقدر اقول للطلبه لان انا المراجع بتاعتي فيها الكلام عكس كده خالص. فهمت قصدي ازاي؟ لكن ده كلام، حتى اسامه قال لي ممكن صلاح كلام نشط كده كده احنا مش ما لناش دعوه بالجواب اللي مصورك، الكلمتين اللي في الورق والعيال يسمعوهم خلاص. ماشي حضرتك؟ فيري جود. يبقى انا عندي النيموثوراكس كام كام نوع؟ اوبن وتنشن وسيمبل او كلوز. نيجي بعد كده بقى هيموثوراكس. يبقى انا هتاخد سكين وسقطين اسمعين تشيست وول وبعدين هيموثوراكس. على فكره دي اخر حته تيجي ريت لوحدها. اهم ثلاث حتت في التشيست روما هم الفراكشر ريبس كلها نيموثوراكس كلها هيموثوراكس. ايه الهيموثوراكس ده يا ريس؟ ده بيجي ريتم؟ طبعا بيجي ريتم. يعني ايه؟ abnormal presence of blood in the pleura. It's abnormal رد عليا. It's ايه؟ ها؟ abnormal رد عليا. It is abnormal. تحس النهارده فيها مفاجآت. عارفين؟ تحس النهارده فيها مفاجآت جامدة جدا. عارفوا بعد الريس مفاجآت في اكشلو. بتشوف مفاجأة حلوة ولا؟ ها؟ بصوا اللهم صل على سيدنا محمد واله. عايز اقول ايه بس؟ ان هيموثوراكس ات از ان ابنورمال بريزنس اوف بلاد ان ذا بلورا. لو وجد البلاد فقط يسمى هيموثوراكس، اذا وجد البلاد مع دم تسمى هيمو نيموثوراكس. ما كانش حضرات هيمو نيموثوراكس ماشي؟ جماعه اسال سؤال، هيموثوراكس من اين ياتي الدم؟ ايه السورس بلاد؟ ثلاثه سورسز، نمبر 1 بالمونري بليدنج، 2 سيستميك بليدنج، 3 ابدومينال بليدنج. مش فاهمينك يا باشا. ممكن اول حاجه العالم لما في صدره يتعور بالمونري فيسل، معروف ان البالمونري فيسلز ار لو بريشر سيركوليشن، فبيبقى ساعتها الهيموثوراكس مش رابطلي اكيوبيليتد، غير لو اتعور سيستميك فيسل زي انتركوستال، انترنال ميموري، اورطه، كيف الحصاب كليفين، الحاجات دي مريحه. ليه؟ لانها هاي بريشر فبيتجمع الهيموثوراكس سريعا. او ساعات تحصل من الابدومن لو في صراخ ابدومنال انجري ورابشر دايفرام، يعني عيان اتخبط في حادثه جنبه الشمال جاله رابشر سبلين فعمل هيموبيريتونيوم، فاهمين قصدي؟ وفي نفس الوقت حصل ايه؟ حصل تير في الليفت كوبلا بتاعت الدايفرام، فبالنيجاتيف بريشر هتبتدي تشفط الدم من اسفل الى اعلى، ساعتها يبقى النزيف جاي منين؟ جاي من الابدومن، بس شرط يكون في ايه؟ في دايفراجماتيك تير، فالدم يتشفط لاعلى بالبريشر ديفرنس، اذا ساعات بيجي من بالمونري فيسل اتعور او سيستميك فيسل اتعور او ساعات بيجي صراخ ابدومنال، and sometimes we see hemosoracs as a complication of iatrogenic trauma، لو بنعمل مثلا نيمونيكتومي بلانت اوسوفاجيكتومي اللي هي ميدياستاينال اوبريشنز sometimes we induce hemosoracs، فاهمين؟ هو دكتور ياسر نزيف داخل البلوره بنشخصه ازاي كلينيكيا؟ فلويد ان ذا بلوره زي البلوره ديفيوجن والامبايما والحاجات دي اللي هي بتلاقي عنده بالتي في الانتركوستال سبيس، تلاقي عنده ستوني دالنس، ايه بقى ماشي على الكلام؟ ديكريز تي في اف، ديكريز بري ساوند، فاكرين قصدي؟ بص بص، ولو وشفت الميدياستاينم تو ذا اوبوزيت سايد ولو صورتيه بلين اكس راي لو اوبليتريشن للكوستوفرينيك انجل ويز فلويد ليفل رايزنج من اكزيلا، ولو كان هيمونيموسوركس بتلاقي ترانزفيرس فلويد ليفل، الكلام بتاع البطن عيب بقى، اي فلويد في البلورا يعمل كده، مده، دم، ليمف، سيرس، بول. مفيش بول في البلورا يعني بس مصر يعني. ماشي حضرتك، ده الريجارد الحته بتاعت المنة. طب دكتور ياسر هو النيموسوركس يعتبر الهيموسوركس يعتبر خطر؟ حاجه خطره؟ ها؟ لا هو دايما خطر، ليه بقى دايما خطر؟ بص اولا لو النزيف بيج اماونت اوف بلاد دي انترنال هيموريج في حد ذاتها تموت شوك، واحد عنده هايبوفوليميك شوك هيموراجيك شوك، فاهمين؟ طب لعلمك لو حتى سمول اماونت اوف بلاد بنعتبرها سيريس ممكن تبقى انفكتد تعمل امبايما، طب طب سمول اماونت اوف بلاد بتعمل لان كولابس، طب ازاي؟ طب واحد نزف اتخبط في صدره نزف في بلوره 10 سم دم يجي له ايه؟ لان كولابس، وإذا ازاي بقى 10 سم دم يعمل له لان كولابس؟ حد يعرف؟ لا فايبروزس الدم يلا فيري ايريتنت للبلورا فيعمل ايريتيت البلورا يعمل سكند البلورا ديفيوجن تعمل لان كولابس، حد فاهم حاجه؟ يعني لان ايريتيشن البلورا يحصل ايه؟ ايريتيت البلورا تعمل سكند البلورا ديفيوجن يعمل لان كولابس، ليه ترقم بقى زي ما انت بتقول ممكن يبقى انفكتد ويعمل امبايما ممكن يعمل فايبروزس يعني عايز مع فايبروسوركس لان كولابس ايوه، اذا نقدر نقول يا عزيزتي ان الدم في البلورا دايما خطير حتى لو سمول اماونت اوف فلويد، لو بيج اماونت اوف فلويد بتعمل هايبوفوليميا بتعمل لان كولابس، سمول اماونت اوف فلويد لابد تبقى انفكتد بتعمل فايبروز او ايفن بتعمل ايريتيت بلورس وبتعمل لان كولابس، عشان كده دايما العلاج بس خلص الموضوع، الموضوع عبيط قوي، العلاج بتاعنا لازم ايفاكيويت الدم، بص يا جماعه لو سمول اماونت اوف بلاد ان ذا بلورا بيفاكيويت باي اسبيريشن، سرنجه صغيره كده بنخش بالسكابيولر لاين من ورا ونشفط البلورا رساسه، لو مودريت اماونت اوف بلاد بنكتب انتركوستال تيوب اندر ووتر سيل، امتى نعمل اوبن سراكوتومي؟ سؤال مسكيو ده، امتى يشتغل عيان اوبن سراكوتومي ونفض الدم؟ لو في سيفير هيموريج، لو الفيزل مفتوح لازم نخش نربطه او نعمل له ريبير، او لو العيان ريبيتد مايلد هيموريج يعني حط انتركوستال تيوب بقى لها اسبوعين وعماله تجيب، الفيزل مفتوح لازم نخش نربطه، او في فول البادي جوه، يعني مثلا واحد خبطه بسكينه وكسرت السكينه جوه، لازم نفتح نجيبها، فاهمين؟ او حصل مثلا انفكشن بنفتح نفضيه او حصل فيبروزس ليتر اون فبنفتح نعمل عمليه حاجه اسمها ديكورتيكيشن فاكرين في البطنه؟ اي فيبروز اراوند اللان سموا ايه مصورك سموا مبيبه بنفتح نعمل تقشير للرئه اسمها ايه؟ اسمها ديكورتيكيشن بتفتح تشيل الكورتكس والفيبروز اراوند اللان حاجه اسمها ديكورتيكيشن اوبريشن ماشي حضرتك يبقى اذا ساعات بنفضي باسبيريشن ساعات انتركوستال تيوب ساعات بنعمل اوبن دريننج لو في سيفير هيموريج او ريبيتد مايلد هيموريج او حصل انفكشن او في فورين بادي جوه او ليتر اون حصل فيبروزس ولاب كولابس فبنفتح يعني عين تقشير للرئه بيسموها ديكورتيكيشن اوبريشن جماعه بصوا كده ابتدى هيكاردوس راس العنب بين كلامه سهل اهم ثلاث قطع فيه من الاخر الفراكشر ريبس هيموسوراكس هيموسوراكس فاهمين قصدي؟ دول على فكره ثلاث اسئله بقيه الحاجات بتكلم يا غيث اللي جنبك بقيه الحاجات ما تجيش ريتم بقى. نقولهم كده مع بعض كده في السريع، يعني طبعا بص جماعه، بص مع ميديستاينال انجريز ممكن يحصل ميديستاينال بلورال انجريز، فاهمين؟ تراكيو برونكال انجريز. جماعه انتوا فاكرين تراكيو برونكال انجريز ايه؟ دي ميديت الفيتر، ها؟ فاكر عيان خبط في حادثه وخبط ضربه سكينه عملت له بيرفكت برونكس او ال او التراكيه، ده بيتشال ميت ليه؟ يحصل بايلاترال لام كولابس وميديستاينالجس وميديستاينال انفيزيما، فخلاص العيان ده بيخلص في ساعتها. طبعا ثيوريتيكالي لو جبنا العيان وقفناه المفروض لو التراكيه والنيم برونكاي متعوره هنفتح نعمل لها ريبير، وارجوك تعمل لها ريبير بنان ابسوربابل ماتيريال زي البرولين. ليه؟ انتوا عارفين طبعا التركيه والبرونكاي معموله من كارتريج، والكارتريج ما عندوش قدره على الهيلينج، فلازم نخيطه بحاجه تكون نان ابسوربابل ماتيريال. ماشي حضرتك، ده بالنسبه للحته دي. طب لو حصل اوستوفيجيال كير، لو ميت لوحده، عارف اوستوفيجيال ده لو اتقطع ميديستاينال انفيزيوم وميديستاينايتس، برضه لازم بنفتح ونعمل له ريبير بين قوسين الابندي طبعا. فاهمين؟ اه. بعد كده يمكن انا في رايي انا الوحيده اللي بناين في الميديستاينم هي الثراسيك دكت. الثراسيك دكت اللي هي الميجو ليمفاتيك فيسل ان ذا بادي دي لو اتقطعت بتعمل حاجه اسمها كايروثوركس، فاهمين؟ ولا تحتاج اي حاجه خالص، لان انتي بايوتيك كلهم فات دايت هي بتيجي لوحدها. انتوا عارفين اكتر حاجه بتزود الليمف هي الاكل فات، فالعيال لو ما اكلش فات خالص، فاهمين؟ لو فات دايت بيبتدي الليمف فلو يقل، فاهمين قصدي؟ ان هي بتجيب الليمف فلو من السيستم، فلو كان فات بتزود. العيال ياخد لو فات دايت انتي بايوتيك هي يومين ثلاثه والكير بتاعها بيجيل لوحده من غير اي حاجه خالص. اخر حته نقفل بقى الحديث فيها هذه الحصه الجميله، لو حصل هارت اوف فيت فيسل انجلز، الهارت اوف فيت فيسل انجلز طبعا بتبقى يوجوالي فيتال. جماعه لو عيان خد ضربه سكينه قطعت له كيتا او اورت او اتريا، ده بيموت قبل ما يشد السكينه من صدره، لان الاتريا فيري ثين وول، فاهمين قصدك؟ او الاورت طبعا يقول لك ثيوريتيكال هيحصل هيموثوركس وهيموميديستاينم وهايبوفوليميك شوك ونفتح العيان ونعمل ريبير. طبعا ما اشتغلت يعني، انت ما فيش نو ريكوردد اتريال انجري تو ليف اوبزرفز، يعني واحد خد ضرب السكينه جت فرايت او ليفت اتريال خلاص ده خلص، فاهمين؟ يعني يمكن الفنتريكولار تير احسن سنه، لان الفنتريكل سيك وول خدوها في الشرع زمان، فمع الكونتراكشن بيعمل سيلنج للتير. لا مش معنى كده قول الحمد لله ده تير في ليفت فنتريكل البسيطه، لا يعني قصدي بالمقارنه بالاتريال يعني، ها؟ يعني مثلا احسن عيان شفته انا في الديبرداش طول معانا في الديكورال تير هو عيان بيجي لك استبات تلاقي ادوب ايه في الروح على ما تقول زي الكومات. ده اللي الديكورال تير نعرفها بوست اوبرت بوست باتر. لكن مره وحيده جابنا عيان وكان ايمو بريكارديا وايمو بتاع وفتحناه واحنا فتحناه واحنا بريبير الفتر جت ارست. الاميره ديانا ما حصل كده؟ هي ديانا ماتت من ايه؟ مرتش الريمو بتاعها كده؟ أميرة ديانا دودي دودي الناس بحبهم الله يرحمهم تلقى مجموعة في الليل عماد الفايد مش هقول حد عماد الفايد ده مصري ده اللي ما اعرفه شخصيا ده ابني شبه حاجة أميرة ديانا ابني لفت العالم على 100 راجل مين اقنعها في الاخر راجل مصري امين تشارلز زميته في الزباله بعديه عرفت مين واحد انجليزي ايش الحارس بتاعها وبتاعه في الاخر مين اللي عمق في دماغها المرحوم عماد رحمه الله عليه مصري اسكندراني ابن بلد مش فاهمين حاجه ولا ايه الناس دي مين عماد الفايد ده ابن محمد الفايد بتاع انجلترا ها؟ يعني محمد الفايد؟ اه دلوقتي معاه بتاع 200 جنيه بقى غالي دلوقتي معهوش فلوس كتير؟ لا هو كان عنده محل في اسكندريه وعمل قرشين وراح انجلترا وكان خلاص؟ اللي انا عايز اقوله ديانا ماتت من ايه؟ هي طبعا اللي موتها المخابرات البريطانيه انتوا عارفين طبعا لان هم كانوا بيقول لك انها كانت هتسلم وكانت حامل مش مشكله تسلم او حامل مشكلة انها هتخلف وما خلي بالك برضه ما زال عندهم مرض انتقال الجنس بتاعها فاهمين قصدي؟ يقول لك كانت هتولد ولد انت عارفين ابنها الكبير حبس ملك انجلترا الولد اسمه مش عارف اسمه ايه؟ ويليام الكبير ده ملك انجلترا هيبقى اخوه مصري؟ اه هو يعني ما زالوا الرجال كانوا محتلين مصر، وان احنا دول العالم الثالث متخلفين، فلو خليفه واد بن عماد الفايق هتسميه ايه مثلا؟ ابراهيم ولا علي ولا بتاع؟ محمد عماد الفايق. ابراهيم محمد عماد الفايق ده اخو ملك انجلترا. هم طبعا عندهم بتفرق الحاجات دي جدا. فيقول لك لا، يبقى هم كلموها لا خلاص استو بي كيلد. وقالوا ان لهم بطنها امبريو. وليه؟ قال لا ده كان كلام بس، ده كان في بطنها امبريو. فنحن الله يرحمك عماد. الله يرحمك عماد، الله يرحمك عماد صحيح يعني. الله يرحمك عماد صحيح. مالوش حل غير كان خلاص منه بالموت. الله يرحم مصري، مصري ورشا خلاص. خلاص رشا اظافره خلص. الله يرحمك عماد، الله يرحمك عماد. ناس حضرتك جماعة رحمة الله عليه مات شهيد. شهيد الحق والواجب. كان بيرفع راس مصر مهمة قومية. الله يرحمك يا عمال. يا ابني حتى مش فاهمين، انت الجراعة مش فاهمين ده عادي. مش فاهمين الحاجات دي. بعيد القدر عماد زي ده. جماعة ف ساعتها ديانا ماتت من ايه؟ جالها كذا حاجة، بس جالها برضه في الريكولارتين. هو ادوها في باريس فتحوها، وكان بيعملوا دير وارست دومين. ففي الريكولارتين يعني مش قصدنا بناين، بيطول سنة يعني. عم كنت خبرت مثلا في الحال سيجي لك الاستقبال تلاقي عنده بيكشر اوف هيمو بريكارديوم اند هيمو سوركس. عارف انت خلاص هيمو بريكارديوم؟ نزيل زي البريكارديوم فيوجن. يا ابني انا برشح نبض العلمك تحس بتاع النهار تحس ايه؟ في ريحه الكاردولوجي تشيست صح؟ كلها كاردولوجي تشيست. ما انا ما جبت في ايه الجراحه في الموضوع بتاع النهارده؟ كلها حاجات يعني برشح معلومات كاردولوجي تشيست. مش خاص زي بدور الافيوجن يا عروسه. بريكارد افيوجن. ايوه شوف اهو. ايوه ديستنت هارت ساوندينج فيلد. ايوه جدا. يعني حاسسون ان انا قاعد مع دكاتره. وفلاسك شيل ده اقول له برضه كويس فلاسك هو عارف فلاسك تمام بالظبط. فزي ما بقول لحضرتك بيحصل نزيف في البريكارديا، فتلاقي الهارت فعلا بيوصل حواليه كده، تلاقي العيان عنده كارديا كمونات اسمها تلاقي ديستنت هارت ساوند كونجستد ديك فينز، تلاقي العيان شوك طبعا. فاهمين قصدي ازاي؟ ولو صورت اكس ري زي ما انت قلت كلمه جميله تلاقي فلاسك شيل هارت كده. طبعا العيان بيجي لي بسرعه فاهمين، وده العيان اللي جانا في الاستقبال بقى جانا البيكتشر دي وشخصت ان هي كذا كنت انا لابسين القيامه وجبت بتوع كاردو سيرجي وفتحنا وبتاع وريست واحنا في وسط العمليه. ده كان يعني اقوى عيان طول معانا واحنا بنريبير الفنتكل عملنا فاتحين طبعا عملنا حاجه اسمها اوبن كاردك مازال وكلام من ده لكن ما نفعتش ومات. فاهمين قصدك؟ فبنعمل ايه بقى؟ طبعا اول حاجه بتعمل ايرشن اسبيريشن عشان تمبونات، بجيب سرنجه وبخش كده من عند الايه السيف سيرنا دايركت توورد الليفت اكسيرنا. فاهمين قصدك؟ او ممكن ساعات تخش من عند الايبكس. لها كذا طريقه، ممكن من عند السيف سبيس من كلافيكولر وتخش هنا دايركت وتشفى. انا ما بحبهاش هي خالص خالص. انا دايما بحب اخش بصراحه من السيف سيرنا دايركت توورد الليفت اكسيرنا، لان اللي فوق دي فيها عيب وسخ قوي، فيها عيب وسخ. انتوا عارفين الهارت كده جماعه كده، بص الهارت اهو كده، وبعدين ده كده. ساعات دي بالذات لما يكون في بلورا ديفيوجن اسمها بريكارد بيبقى دايما كده، فالسرنجه تخش من تحت. ساعات هو تقوم داخل جوه وتشفط من التشيمبر تبقى عسل دي. فاهمين قصدي ازاي؟ اه دي بتبقى اتجاه ليه وتقعد تشفط. انا جبت خمسه ليه؟ العيال كده تبقى عسل دي، تخش منها دي تقوم جوز الابره خيلك وداخل فين؟ جوه اللوب بتاع الفنتري. فاهمين؟ ويبقى بيجيب كتير وانت عمال تجيب بقى عازم وايه؟ ويجيب بشفط انا، شفط انت؟ او بشفط مليون ها؟ تبقى جميله جدا. انا عن نفسي اي نيفر دوزس انها فيها فلسه، اللي ما بتخش انت من هنا ابوس الابره بعيد جدا صعب يوصل ليومي. فيقول ايه؟ اول ما ابوس الابره ابتدي يجيب دم يبقى انا دخلت في البريكارد ده اروح واقف وابتدي اشفط. فاهمين قصدي؟ انا عن نفسي وانا دايما اعملها كده، اعملها ايه من هنا كده؟ عند سيف ستيرنر واقوم داخل كده تحت الليفت اكزيت واصفط وانا ماشي. او خد ابره ليه جاب دم او واقف واقعد ايه اصفط. لكن دي بتبقى برضه مش هو تعملها ماشي حضرتك. طبعا بتعمل اسبيريشن بريكارديوم فولد بقى انك تفتح العيان تعمل له ريبير للفنتريكولار دي ريبير حسين بقى ماشي حضرتك. فهمتوا جميل ها؟ بس كده عن ادي الميديستاين انجيريز. عايز حاجه مش عايز ايه يا دكتور؟ عايز ايه يا حبيبي؟ قول يا ما تخافش. انزل ابوس بحطك في الحيطه. عايز ايه يا ابني؟ خلاص مكسوف. شفت راجل بيتكسف؟ قول انا عايز ايه؟ لا فين؟ بعد الحصه اللهم سلم ماشي حضرتك. طب سمعت حاجه اسمها بلاست انجريز؟ بلاست شيست انجريز بلاست يعني انفجارات. ايوه انت بتشوف اكتر في الحروب. بلاست يعني بريشر ويف انجريز. يعني مثلا بصوا واحد واقف في المعركه، ممكن واحد واقف في المعركه كده في المعركه كده المعركه ايوه كده اللي هو انت بقى الراجل ده اهو راح معركه والسلام عليكم انا جاي احارب يا جماعه. عارفين ايوه عارفين شعار بيت الاداء؟ انا اسمي سوزي. دي ايام كده انا اسمي سوزي وعايز احارب والنبي عارفين؟ كان الله اكبر فوق الكاتب المعتادي. انا اسمي سوزي وعايز احارب والنبي. ياما ايام وقتها كان عاوزين يقول لك ايه شعار بيت الاداء مش عارف بيت الطب مش عارف بيت التجاره مع ان كان شعار بيت الاداء. انا اسمي سوزي انا اسمي سوسو عايز احارب والنبي والله اكبر الله اكبر فوق كيد فوق كيد المعتاد فوق فوق الله اكبر فوق مش فوق فوق كيد المعتاد. انا اسمي سوسي وعايز احارب والنبي مركوز في ال فدخل بقى الحرب بقى فوانت واقف الحرب كده واقف ماسك الميداليه واقف على نفسك في الحرب بعد مش عارف كذا وقت دخلت الحرب بره تقعد تتكلم كده في الحرب يعني هتسيبه سنين تاخد سينو ولا كده الكلام خدنا يا باشا الكلام خدنا ما شفتش الكلام لما دخلوا خدوا البلد هم فين دلوقتي في القاهره اقول لك الحق ده اسرائيل في الدوله ده الدكتور ياسر بيشرح ودخلوا عليه وقعدوا يسمعوا الكلب في راسه وانت قاعد تسير عليه حامل حدود الراجل الكلب دخل منين؟ ها؟ وانت واقف في الحرب مثلا كده واقف في الحرب بالسله وايه وواقف كده مثلا وماسك الميداليه وعلى النصر في الحرب. عم في الحرب في نصر برضه. فجه انفجر جنبك صاروخ واو ايه ده؟ عارف هتتصعب طبعا صح؟ الصاروخ ده او القنبله بوم كده زي حاجه عامل بوم كده بتروح عامله بريشر ويف خلخله هواء تروح جايه بريشر ويف طخ خبطه العين. طبعا بريشر ويف دي ممكن تعمل لانك تير ميديستاينال تير بلورال تير بيريتونيال تير بتعمل اي حاجه وبالتالي من بره تبقى بلانك تروما. اقول لكم قصه حصلت معايا شخصيا زمان سنه حرب 73 كنت انا في ثالثه ورابعه ابتدائي كنت اوعى فاكر كويس قوي فكان ابويا وامي يروحوا يعزوا الناس اللي ولادهم ماتوا في الحرب. انا فاكر وانا صغير كنت ايه فاكر كان واحنا قاعدين كده نلاقي البيت فيه زغاريد ما كانوش بيصوتوا لما كان حد يموت سبحان الله. انا فاكر وانا صغير المفروض اي حد يموت تسمع صوته العيال ولاد في البيت لا كنا نسمع زغاريد. فقعدت وانا صغير كنت قاعد اقول لابويا يا بابا هو ابنهم ما بيحبوش ولا ايه؟ هو بيزغرطوا؟ ابنهم مات بيزغرطوا. فكان ابي يقعد يحكي لي حاجه اسمها الشهاده عشان انا اخش الجنه هم فرحانين وربنا هيدخله الجنه ومش عارف ايه كانوا بقى يحكي لي يعني شهيد والجنه واحتفل زغراته فرحانين لان ربنا كرم بالشهاده تقول لي ربنا كرم دي منحه من الله كده كانوا يقعدوا في ابن الغالب. فكنا نروح بقى ايه يعزوهم بقى وتلاقي فعلا ابوه وامه كنت شفت ابهات وامهات مبسوطين بيعيطوا لكل ايه ابن ربنا كرم الشهيد ابن في الجنه فاهمين قصدي حاجات كده. فالمهم كنت سائل بيقول لك ايه بقى؟ كان ابراهيم بيقول لك ايه؟ راح فلان راح جاب ابنه جه استلم الجثه ادوا له راس وست كان ابنه ناقصه الحرب بقى ومش صغير وبتاع ففلان جاب ابنه راس وست كان ايده ناقصه بيقول لك ده مش عارف ايه جابوه ما بيكفنوه بعدين الميت ما بيتغسلش اللي هو مش غيب ايوه لانه طاهر فبيكفنوه يدفنوه على طول. فبقول لك هم حضرك لما استلم الجثه وبيكفنوها لقى ناقص رجل ناقصه مش عارف ايه حاجات كده. فكان بقى ساعات الناس يقول لك ايه بقى مصيح ولاد نكت حتى بعزة حرب يقول لك ده فلان ابن فلان جابوها واحنا بنكفنه ما فيهوش خدش مات بالكراتيك مات من الخط هو مات يقول لك ايه من الخط اصل عايز اقول ايه ازاي واحد في الحرب ما فيهوش غرموش انت بقول لك ده مات من ايه هو ما يعرف دي بلاست انجرز بقى فكان انا عرفتها من بنتي كان لك ايه مصير له ايه مات من الخط لا لا لا الا الله يموت التنكيل حتى في يقول لك ايه دي كان واقف في الحرب حد عمل له بخ او لسه يقول لك ايه طب فسرها واحد يقول لك واحنا بنكفنه ما ما فيهوش خربوش، ما فيش حتى بنت اسرائيليه خربشته، ما فيش حتى واحده اسرائيليه خربشته حتى خربوش، يقول لك جسمه ايه؟ ما فيهوش خدش، ما فيهوش ابريشن، يقول لك ده غالبا اتخض كان واقف في الحمل، واو ايه ده وارست بجد، فاهمين قصدي؟ طبعا دي بتبقى بلاست ايجر، وكان كله ايه وانا رافع يدك، يقول لك ده واحده بتكفنه ما فيهوش خدش، وسبحان الله جسمه ابيض زي اللبن الحليب، شهداء بقى ريس بقى في الجنه بقى، ايه اللي حصل؟ ده بيكون ميت من انترنال هيموريج، فاهمين قصدي؟ هو لما جه كان واقف في المعركه اتفجر جنبه صاروخ او قنبله، فطلعت بريشر ويف راح اتخبطاه في جسمه، دي ممكن تروح عامله ايه؟ افارشال سبلين، فاهمين قصدي؟ وده ممكن تروح عامله مثلا بلورا بتاع ده اسمه ايه ده؟ مزع الكيفه، مزع الاورطه، فبيحصل له غالبا انترنال هيموريج لازم، فتلاقي ايه؟ فاهمين؟ حاجه اتمزعت وجسمه بره انتاج، فبينزل فاهمين قصدي ازاي؟ فتلاقي جسم ابيض عشان كده اللي بيموت بيكون كيرنا نمر دي بيسموها بمين؟ بلاست انجريز بريشر انجريز بس كده يا جماعه بصوا بقى ورين كده يا اخت العزيزه بصوا اللهم صل على سيدنا محمد وكده خلاص من الاستنى الانجريز وبعدين بعد كده ملخص لك انا بنت تشيفت انجريز بعد ما خلصتها زدت هو ريتم يعني هي نفس الكلام بتاعي بصوا بقى يا جماعه من اول صفحه 100 بص اسمعوا الكلام اللي هقوله ده التنبيهات دي الناس اللي واقفه اي مدينه تتحرك اسمعوا التنبيهات دي مهمه جدا اسمعوا التنبيهات دي بقول دي تبع العزم تمشي انا بحس ان لسه بعد ريست شغالين وجايز في ريست 1 وريست 2 وريست 3 وريست 4 والريست وكل حاجه بعد كده الحاجات البايين اهم واحده البايين جماعه الناس بيسلموا على بعض ثواني جماعه الحاجات دي بقى تحبوا الشحات دول بس بتقولوها بتقولوها طبعا بص نعمل ايه بقى؟ انا عايز اقول لكم من 10 ل 9 في نهايه الاسبوع ده انا بس خلص حاجات سيرش كان الاول قال لك عايز ابني هيد تروما ونيور ما اقعدش اشرح البايما وفصل وبتاع والكلام بتاع حسام بص بقى هنعمل حركه لبخه جدا لما اقول حاجه بكره تكون قريتها يا ما فيش وقت انجز ده معايا يعني اقول لك اتس ان اوردر توداي اور ماكسيم تومورو يو هاف تو ريد هتلاقي البايما بص بص لاك ابسس برونكيكسس برونكيجينيك كارسينوما مش عارف ايه بص بص جماعه مايتر ستينوسس كاردك ارست حاجات تقراها مش خدتوا معصمة كاردك ارست نعم ايه لا ايه ما خلاص هو اخره كاردو ده اخر حاجه كاردو بص اسمع بس اكمل كلامي هعمل انا ايه بقى؟ هاجي في نهايه الاسبوع ده اسالكم جماعه قريتوا البايما وبعدين بص على فكره في طلبه بيروحوا جايبينها من ورق اسامه يقول لك انا من ورق اسامه عبيطه قوي اجيب ورق اسامه اقراه عايز طلعت ورق اسامه اقراه بس بصراحه ورق اسامه كتير بالظبط انا شفت ورق اسامه البايما انا كاتبها انا صفحتين حلو قوي تيجي رجل اسامه انا قريتها 13 صفحه يعني اسامه كاتب احسن مني 100 مره كتبته ظبطته على قد 2 ساعه لكن انت لو قريت اسامه بصراحه اكتر من انا كاتبه كتير جدا انا جبت ورق اسامه بصيت فيه البرونكيكس سبع صفحة المهمة 13 صفحه اتس اوفر انا كاتب ايه؟ ابدا حاجه نص صفحه ما عدا المهمة صفحتين لان بصراحه اللي بيجي ريتن التروم والمهمة من الاخر دي انا قلت لك اهو المهمة صفحتين قعدت تلت ساعه الباقي كله ريجي فاهمين؟ اه وكارد الارست مكتوب صفحه دي اللي بيجي ريتن في الشابتر ده التلات اسئله هم ايه؟ التروم المهمة كارد الارست من الاخر المايترال فالف والكلام ده قرايه بدي اشتغل قرايه فهمت قصدك؟ تمام جماعه بصوا انا عايز جماعه انا عارف اعمل ايه بس يا الله الله يكبر تحب اشرح لكم بقى؟ بس يا بنت احمد طب ما تقولي دلوقتي الهيد تروما ولا الاكسترا دورال ايوه مش هقول ده الدكتور فاهم شغله وخبره مش هقول ايه انت بدي رايك بايما وبروك اكسس ولانج اكسس وخلصنا دلوقتي نعمل ايه؟ حاجه انا بقى في نهايه الاسبوع ده عشان وقتكم انا عايز اعدي وقت العلوم ذاكره في نهايه الاسبوع ده فاهمين قصدك؟ اقرا بس اقرا اقرا تيجي مسكيو فاهمين؟ تمام حاجه في نهايه الاسبوع جماعه ها تحب اقول لكم الحاجات اللي هي ميديسن في حاجات يورو زي مثلا برين تيومر برين ابسس هيدروكيفالس والحته بتاع الامبيو والحاجات دي دي انا كل الدفعه بأجلها شهر 9 بقول لكم بس تقروهم انتم وانا بقول لكم شهر 9 عشان بيجوا رجل فاهمين؟ يبقى وقتنا واسع شهر 9